المعاول اللي بتهدم الاستقامة، مهددات الاستقامة ومبدداتها، المؤذيات اللي بتؤذي الاستقامة بتاعتنا. واحنا خدنا بالنا في الحلقات الماضية ان ده اصلا مقصد، يعني خدنا بالنا ان يعني ربنا سبحانه وبحمده وهو بينبه على العوامل، بينبه على المعاول، وهو بينبه على المغذيات للاستقامة، بينبه على المؤذيات، وهو بينبه على المعززات والمقويات، بينبه برضو على المهددات والمبددات بتاع الاستقامة. ربنا يقول فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. الآية بتاعت سورة هود ربنا سبحانه وبحمده يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يعني في نفس السياق بيكون التأكيد كده، حتى لو ما كانش في السياق بيكون أحيانا في السباق أو في اللحاق، يعني في الآيات التي تسبق هذه الآية أو الآيات التي تلحق هذه الآية وتأتي من بعدها. طيب النهاردة هيكون معنا آية في سورة فصلت، الآية رقم 30. مش عارف النهاردة يعني وأنا في بتكلم في الآيات بتاعة الأسماء الحسنى جت في دماغي القصة دي، يعني فكرة ان هو الواحد مثلا كان يجلس، يعني الواحد اكيد اي بني ادم يحلم بان هو يكون يعني عمل زي تفسير القرآن الكريم او مر على القرآن كله، وده بيبقى حلم اي بني ادم يعني اتصل بالقرآن او عايز يكون له صدقة جارية تخص القرآن، وخصوصا اذا كان مهتم بمعانيه وبالعلم والعمل اللي فيه. يعني والواحد لا زال يتلهف على ذلك يعني ويتمنى ذلك، لكن سبحان الله يمكن لما تفكرت وجدت ان السورة دي ذاتها اللي احنا بنتناول بها القرآن، يعني اني لأرجو ألا أموت حتى أكون قد تكلمت عن كل آية من كتاب الله عز وجل، مش مرة، ربما مرة واثنين وثلاثة وأربعة، من زوايا مختلفة وأبعاد مختلفة. إني لأرجو ألا أموت حتى يكون يعني قد حصل ذلك، وأنا طامع في كرم الله أن يحصل ذلك، وأحسن الظن بالله أني لا أموت حتى يحصل ذلك إن شاء الله، وإن مت يعني أرجو من أحبابي أو أصحابي أو طلابي إن هم يعني يكملوا المسير في هذا الأمر. لكن بقول تفكرت فلقيت ان الحمد لله رب العالمين، يمكن في الواحد في انتاجه يعني على يكون انتاج يعني انتاج متواضع، لكن ارجو ان كل واحد مر على معظم القرآن الكريم يعني الحمد لله بهذه الطريقة. وتفكرت في الطريقة دي لقيت ان الطريقة دي اصلا هي الطريقة اللي نزل بها القرآن والطريقة اللي النبي تناول بها القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني فكرة ان يتمسك القرآن سورة مثلا ورا سورة ويتم تفسيره، واحنا ماشيين القضايا اللي تبقى في وشنا خلاص نشتغل عليها، مش دي الطريقة يعني مش دي الطريقة البنائية، ولا دي الطريقة يعني اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم تناول بها القرآن مع الصحابة. لان الطريقه البنائيه ان انت هتشوف القران يعني لازم تشوفه من زاويه بنائيه، تشوف ايه احتياجاتك وتحدياتك اللي هي شغلاك في الوقت الحاضر، وازاي فعلا القران ممكن يحل الاشكالات دي ويساعدك على على على مواجهه التحديات دي. كمان برضو الواحد يعني لاحظ ان القرآن ما ينبغيش أنه يكون كتاب منفصل عن الواقع، ومش مجرد وثيقة تاريخية احنا بنمسكها بنقعد يعني نستعرضها وهكذا أمر. يعني ربما التناول العلمي للقرآن مثلا أو التناول الأكاديمي للقرآن أو يعني أنا دائما أقول تناول حلقات الدرس والتناول الآخر اللي بيتمحور حول تزكية النفس أكيد يكون في ثمة اختلاف. يعني التناول اللي بيتمحور حولين تزكية النفس محتاج يربط القرآن بالواقع، محتاج أن القرآن يكون يعني بينطلق من يعني ما بيكونش في، لا يكون القرآن في برج عاجي في عالم آخر، لا إزاي فعلا أن احنا من خلال القرآن نقدر نحل مشكلاتنا ونواجه تحدياتنا ونتجاوز أزماتنا. عشان كده حتى القرآن كان بينزل يعني على الوقائع والأحداث، بينزل منجم مفرق مربوط بالوقائع والأحداث. هم علينا ده شيء كده جال في خاطري أحببت أن أتحدث عنه. طيب الآية اللي معنا النهاردة في هي الآية رقم 30 من سورة فصلت، الآية رقم 30 من سورة فصلت، وهي قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه الآيات في الحقيقة يعني هي آيات مهمة جدا جدا في أمر الاستقامة وفي موضوع الاستقامة. الله سبحانه وبحمده يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. إحنا هنا في الآية فيها ذكر حال وذكر مآل، ذكر حال وذكر مآل، وطبعا ده فيه إشارة لما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال والخلال، لكن فيها بشكل أساسي حال ومآل، ويمكن فيها تفصيلات في المآل. يمكن مثلا الآيات اللي هي آية سورة هود وآية سورة الشورى اللي احنا خدناهم في المرتين اللي فاتوا، يمكن هما مركزين على الأمر بالاستقامة، مثلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، مثلا فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم قل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ففيها كأن فيها الوصية المطلوبة، حال الشخص بقى الاستجابة لهذه الوصية، الشخص الذي عمل بذاك الذي أوصاه الله عز وجل به، ما ربنا قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فهذا الذي استقام كما أمر ما هو مآله؟ ما هو مآله؟ يمكن الآيات اللي فاتت استقم كما أمرت ومن تاب فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فيها زي ما قلنا أوامر ونواهي، فيها مقويات ومعززات الاستقامة، وفي نفس الوقت برضو فيها تنبيه على مهددات ومبددات الاستقامة. برضو فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. هنا في بعد مهم جدا بقى، وبعد مهم ما قبل الاستقامة، ما قبل الاستقامة. يمكن احنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، احنا كأنها مكملات، كأنها لوازم الاستقامة، لكن احنا هنا جايين من ما قبل الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، يعني هنا فكأننا بنرجع شوية ريتروجريد ولا فلاش باك، بنرجع لورا بنحاول نشوف إيه اللي قبل الاستقامة. فهنا بيتم التنبيه على إن اللي كان قبل الاستقامة بشكل أساسي قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله، طبعا هنا يحضرنا ذاك الحديث الذي سأل فيه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هو عايز خلاصة الإسلام، عايز الكلام اللي في الإسلام اللي هو ما هيسألش عنه حد تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل آمنت بالله، وهنا ربنا بيقول إن الذين قالوا ربنا الله. لدرجة أنا الحقيقة لما فكرت يعني يعني كنت في سلسلة كده حابب أعملها للأطفال يعني، وإن شاء الله إحنا شغالين فيها. يعني هي سلسلة كنت بقول إن أطفالنا يعني وطلابنا إحنا بيذاكروا مواد كتيرة مش هي المواد اللي جاية في الامتحان، والمواد اللي جاية في الامتحان امتحان القبر النهائي، المواد اللي هم محتاجينها أصلا عشان الاستقامة على الصراط للأسف مش بيذاكروها. مادة من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم، مادة الكتاب، الإيمان بالكتاب وتصديق الكتاب يعني معرفة معانيه والعناية بما فيه اللي هيؤدي للكلام ده، المواد دول مش بتذاكر، أو للأسف الشديد اللي بتذاكر مذاكرة يعني مهم. ففكرت إن على الأقل المادة اللي هي دينية الإسلام، قلت دينية الإسلام أو مثلا نبي محمد أو رسولي محمد، في الكتاب المتعلق بربنا كنت بفكر إن هو يكون ربي الله، ربي الله. ويمكن كانت من الحاجات اللي شجعتني على كده الآية دي: إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله. ده فيه يأكد على المعنى اللي احنا كنا بنحكي فيه اللي يمكن أشرت ليه في المحاضرة بتاعت النهاردة، إنه في الأخير المفروض إن العلم بالله، العلم بالله أهم معلومتين عن الله أنه هو الرب وأنه هو الإله، وإن كل المعلومات عن الله المفروض بتصب هنا، سواء كانت معلومات عن أسماء الله، عن صفات الله، أخبار تخص الله، عن مرادات الله، كل ده في النهاية لازم يصب في إن الإنسان يبقى استقام عنده معنى ربي الله، ربي الله، عنده الربوبية وعنده الألوهية، عنده الإيمان بالربوبية وعنده الإيمان بالألوهية. قالوا ربنا الله، إن يبقى عنده ده، إن ربه الله سبحانه وبحمده، لا فمش الله ربه، إن الذين قالوا ربنا الله. فهو الربوبية ده بيأكد المعنى اللي احنا بنحكي فيه النهاردة، إن الربوبية هي بحيرة ماء عذبة، وفي بعد كده هي بتمد بحيرة الألوهية اللي هي أكبر منها بكتير، بعد كده تتفجر الأنهار من بحيرة الإيه؟ الألوهية. وفي روافد زي ما قلنا، كل المعلومات عن الله هي روافد بتمد هاتين البحيرتين اللي بتتفجر الأنهار بعد كده من بحيرة الألوهية. أنا بس كررت المعنى عشان خاطر إن ربما بعض الناس ما يكونش سمع النهاردة. فإن الذين قالوا ربنا الله، طيب قالوا ربنا الله يعني أكيد قلنا مرارا وتكرارا في الوحي لما يبقى قال، يبقى لما مثلا ربنا يقول إيه؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق مثلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا أول المسلمين. أكيد مفيش أحد عاقل في الدنيا هيقول إن الواجب اللي مطلوب إنه يقول. طب ليه القول؟ القول بنأكد على مسألة دايما، ليه مثلا هذه المعاني بالذات بتصدر بقل؟ لأن فيها واجب إضافي، واجب إضافي. الواجب الإضافي ده هو الصدع بالمعاني دي، الافتخار بيها، إعلانها بين الناس، بثها بين الخلق. لذلك المعاني اللي من النوع ده ما ينبغيش، يعني ما فيش حاجة اللي هو الإنسان إيه ما يجيش بقى إيه مثلا فيما يتعلق بلا إله إلا الله ولا بوحدانية الله ولا بإحادية الله سبحانه وبحمده، ما إنسان يجهر بها بشكل واضح وصريح. في مسألة أن الله هو ملاذه وملجأه ومستعصمه ومستغاثه، هذا الإنسان يجهر به يعني يصدع به. فهذه معاني فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يصدع بها المرأة أصلا يعلنها مفتخرا يبثها في الخلق يدعو إليها. ولذلك أنا كنت بقول إن اللي عملوا لي اثنين الصحابة على الرجح إن هم اثنين يعني كما رجح ابن حجر، اللي عملوا لي اثنين الصحابة اللي هم كانوا بيقرأوا قل هو الله أحد لعله من الباب ده، إن هم شافوا إن في واجب إضافي عليهم هو إن هو يبلغ هذه يعني هذه السورة ومعاني هذه السورة الأكبر قدر من الناس. فهي دي الفكرة يعني. المهم فدايما لما يبقى في قل أكيد مش قل إيه مش مجرد قل قوليا، لا قل قوليا، قل قلبيا، قل عمليا، قل صلاحا، قل إصلاحا. فلذلك حتى بعض العلماء يعني مشهور عندهم مثلا يقول لك على الاعتقاد يقول لك قول القلب العمل القول الجوارح كأنه القول يعني خلاص. فالشاهد هنا مسألة إن الذين قالوا ربنا الله شو مجرد أنهم قالوا ربنا الله، لا هم قالوا ذلك بألسنته وهذا كأن قلوبهم قالته ونطقته ونطقته اعتقدته يعني القلوب صدقت بذلك آمنت بذلك. وقالوا ذلك عمليا، عمليا هو مش معقول إنسان بيقول ربي الله، لأن هيجي معنا بعد شوية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. الثلاثية دي مش مجرد واحد الكلام وخلاص، وإلا فمذموم في الشريعة بشكل واضح وصريح. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، مذموم بشكل واضح في الشريعة خصوصا في معنى ضخم زي كده وده يأكد المسألة دي. فلو واحد النهاردة مثلا قال ربي الله بس هو مش معتقد أن ربه هو الله سبحانه بحمده، مش معتقد في الله سبحانه بحمده، أو هو قلبيا مش على ما ينبغي فيما يتعلق بربوبية الله وألوهية الله وعمليا مش كده، هل هو دخل في الآية دي؟ مفيش أي عاقل في الدنيا يقول كده. ده يأكد بس فكرة إن هو دايما الألفاظ نفهم مدلولاتها ما نوقفش عند ظاهرها وخلاص، لابد أن تفهم مدلولاتها لا يتوقف عند ظاهرها. مهم. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يبقى قال ذلك قوليا، طيب قاله قلبيا، قاله عمليا، قاله صلاحا وقاله إصلاح. هو فقال الكلام ده بلسانه، ولذلك احنا قلنا أصلا الإيمان هو تصديق قلبي وتصديق قولي بمقتضى ذلك التصديق القلبي وتصديق فعلي أو عملي، هكذا الإيمان. فتصديق قلبي من هنا بدأ الأمر. فالإنسان بيجهر بماذا؟ بماذا يصدع الإنسان؟ يصدع بما استقر في قلبه، بما اعتقده قلبه، بما يعيش عليه، بما يفكر فيه، ليس مجرد كلام هكذا يقال. إن الذين قالوا ربنا الله قالوا ذلك قلبيا، قالوه قوليا، قالوه عمليا، عمل بمقتضاه على أقل التقديرات، عمل بمقتضى قوله. لكن كما قلت دائما لما يبقى فيه قال يبقى فيه دائما واجب إضافي واضح، الصدع بذلك، الافتخار به، نشره وبثه بين الناس، إن بتبقى معاني خطيرة تكرار ذلك على النفس وعلى القلب. الإنسان بطبيعة الحال بيحتاج أن تتكرر هذه المعاني على قلبه. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى هنا في نقطة مهمة جدا، إن الاستقامة هيستقيم عليه الإنسان. ولذلك بيأكد على مسألة مهمة جدا بقى، إن الاستقامة دي الاستقامة ليها ميادين، استقامة ليها ميادين. الإنسان محتاج استقامة قولية، محتاج استقامة قلبية، محتاج استقامة عملية، محتاج استقامة صلاحية واستقامة إصلاحية. كل ده مطلوب عنده استقامة قولية، إن لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن في استقامة قولية، استقامة اللسان، وهذه الاستقامة القولية لها علاقة كبيرة بالاستقامة القلبية، استقامة القلب. وفي استقامة إيمان الإنسان، استقامته الإيمانية، في استقامة اللي كانها الاستقامة العملية، الاستقامة العملية بتاعته. فإحنا النهاردة بنشوف إن كثير من الناس ربما يكون على مستوى الأقوال في منتهى الاستقامة، يعني للأسف الشديد يعني كما وصف الله المنافقين وأن يقولوا تسمع لقوله، يعني ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، نعوذ بالله نعوذ بالله. يعني يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلام جميل وكلام كويس جدا وكلام رائع، بل ربما أشهد الله على ما في قلبه، ربما يشهد الله على ما في قلبه فيقول يشهد الله أني كذا ويشهد الله أني كذا ويشهد الله أني كذا، وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فنسأل الله العافية، نسأل الله لا نكون من هؤلاء، إن أولئك الذين وإن يقولوا تسمع لقوله، كلام جميل، كلام مرتب، كلام منمق، بيتكلم كويس، بيكتب كويس، ثم يشهد الله على ما في قلب، لكن في الأخير هو ألد الخصام. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبغض الخلق إلى الله الألد الخصم، إن أبغض الخلق إلى الله الألد الخصم. فهذا الإنسان، هذه السورة، هذا الذي يقول تسمع لقولهم، يعني تسمع لقولهم إعجابا بقوله، تسمع لقوله إعجابا بقوله، تسمع لقولها إعجابا بقوله، ثم يشهد الله على ما في قلبه، لكنه في الأخير ألد الخصام. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ممكن على ظهر الآية يعني مثلا حاجة زي كده ممكن نشوفها بشكل واضح في المجرمين الصهاينة مثلا، بيقولوا كلام كويس جدا ويقلبون الحقائق، بس الحقيقة أنا ما جاش في بالي المجرمين دول بقدر ما جا في بالي الواحد جاب باله نفسه، الواحد جاب باله إخوانه وأخواته أبناءه وبناته، بنقول كلام جميل، بنقول أيوة ربنا ما فيش زي ربنا وأهم حاجة ربنا وأعز حاجة ربنا وإحنا عايشين لربنا وما يهمناش إلا ربنا ودين ربنا وكتاب ربنا، وبنقول كلام حلو جدا، ويقول تسمع لقوله، لما يتكلم تسمع لقوله، كلامه يعجبك، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلام يعجبك. في ناس الواحد بيسمع كلامهم بيعجب بالكلام جد، كلام حلو جدا، كلام ممتاز يعني، ويمكن الواحد زي ما قلت المعنى الأصلي اللي جاء في قلبه هو ما هو انت تقول او تتكلم، في ناس بتسمع لقول، وفي ناس بتعجب بهذا القول. ثم لا يكون المرء كذلك، أسأل الله العافية، أسأل الله العافية تمام العافية ودوام العافية، الشكر على العافية، أسأل الله العافية. فهي المسألة مش مسألة قولية، مش مسألة كلام يعني يقال، ولا مسألة يعني معاني الإنسان يعلنها وخلاص، لأ، يعني هو الاستقامة القولية مطلوبة. لكن للأسف مش هي دي، مش هي دي الاستقامة الوحيدة المطلوبة. ده إن استقام الإنسان أصلا قوليا، يعني في ناس حتى كمان للأسف حتى في الاستقامة القولية دي تلاقيه يستقيم شوية ويوقف شوية، يستقيم شوية ويوقف شوية. فمطلوب استقامة قولية، إن أقواله دائما تكون على السداد والرشاد. والأخطر من ده إن يبقى في استقامة قلبية، إن ما يبقاش كلامه على هذا السداد وعلى هذا الرشاد وقلبه وفعله في هذا القدر من الفساد. يكون الكلام في منتهى السداد ومنتهى الرشاد، لكن القلب والفعل أو قلبيا وعمليا يكون في غاية الفساد. مطلوب الاستقامة في كل ميدان من الميادين دي، استقامة الأقوال والأعمال والأحوال والخلال، مطلوب الاستقامة القولية والاستقامة القلبية والاستقامة الفعلية، مطلوب كل واحد منها يكون في استقامة، ومطلوب ان كله يكون ماشي مع بعضه. ما يبقاش الإنسان فعله يكذب قوله، ما يبقاش اللي في قلبه يكذب اللي بيقوله بلسانه. فدي مشكلة أصلا. لذلك بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، لما قال الراجل قال له قل آمنت بالله ثم استقم. آمن، قل آمنت بالله ثم استقم، مش مجرد استقم وخلاص، قل آمنت بالله. هنا الآية بتقول إن الذين قالوا ربنا الله، النبي صلى الله عليه وسلم أضاف كلمة قل آمنت بالله، أضاف الإيمان، يعني كن مؤمنا على الحقيقة، كن مؤمنا على الحقيقة، كن مؤمن، خلي عملك يصدق علمك، اعمل بمقتضى علمك، خلي قولك يصدقه فعلك، خلي ما في قلبك يصدقه ما في فعلك وقولك. قل آمنت بالله، هي دي الفكرة، فكرة ان الانسان يؤمن. وهنا بقى يجي التحدي الضخم اللي زي ما قلت اللي يمكن كثير مننا مش بينتبه ليه، اللي احنا اصلا يمكن عاملين السلسلة عشان ان في تحدي خطير اسمه الاستقامة. ان مش التحدي انك قلت ربي الله، مش التحدي انك امنت بالله، انك امنت بالله، مش التحدي ان حضرتك في وقت من الاوقات الحمد لله كنت كويسة، او حضرتك في وقت من الاوقات كنت كويس. التحدي ان انا افضل كده، ان انا استمر كده. تحدي فعلا ان انا انا كانسان افضل كده. ثم استقم، هو ده التحدي. تحدي الإنسان يستقيم. الاستقامة بطبيعتها هو نوع من، قلنا من زي في الحلقة الماضية وفي حاجات الحلقات السابقتها، هو نوع من الاستواء على اللي حصل من الاهتداء. أنا اهتديت، بس هل استويت؟ فما يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. عشان كده بنقول استقرار واستمرار. استواء ده حالة استقرار، فاهتداء واستواء استقرار واستمرار. وقلنا هذا الاستقرار مش أي استقرار، إتمام ودوام، إقامة وإدامة. عشان كده أحيانا بنقول تمكين وتحسين وتحصيل، خلاص شيء ده تمكن نحسن ونحصل. فهي الاستقامة يعني الاستمرارية. الاستقامة يعني ان انت مش فكرة ان انت عملت الحاجة وخلصت. فكرة اللي هو يعني أنا بشوف إن من أكتر الأشياء أو النصوص المعبرة عن الاستقامة الحالة اللي هو ربنا وصف بها الصحابة ما قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حالة الإنسان يعني أوفى بما عاهد عليه الله، حالة إنسان مش مجرد أنه عمل حاجة وخلاص وخلصت، ما كانتش مجرد مثلا فترة جميلة في حياته ولا نزوة من النزوات ولا حتى يعني غزوة من الغزوات، لا ده هو إنسان خلاص هو ده قضية حياة، رحلة عمر يعني إن خلاص ده بقى ده قصته في الحياة. هي الاستقامة كده، إن أنا خلاص واحد أنا خدت قرار إن أقوالي هتكون على بالشكل الفلاني، خدت قرار إن أنا أحوالي هتكون بالشكل الفلاني. لأن إحنا فعلا من أكبر التحديات اللي بتواجهنا هي تحدي فعلا إن أنت تستقيم، فكرة إن إحنا بنتموج، فكرة إن إحنا بنطلع وننزل، فكرة إن إحنا كتير جدا، بس ما أقصدش التموج المقبول، لا هو الإنسان الصبح يبقى يعني من الأطهار الأبرار الأخيار، بالليل يبقى من الفجار، الصبح يبقى من الفجار، بالليل يبقى من الأطهار، في المسجد يبقى من الأبرار وبره يبقى من الفجار. والإنسان يكون للأسف الشديد مستمرئ ده ومستسلم ليه ومتصالح معاه وبيبرره، هو ده الإشكال. إنما مسألة إن كل إنسان بيقع ويقوم ويقع ويقوم وبيحاول وزعلان من جواه وبيحاول ياخد خطوات يرجى له أن يعافى إن شاء الله، فهو هو ده التحدي، هو ده اللي احنا بنتكلم في مسألة التحدي، إن الإنسان يستقيم. في هنا حاجة مهمة جدا هي من العوامل والمعززات والمغذيات، المتعلقة بالاستقامة. لكن هي فيها الإشارة بطبيعة الحال على الجانب الآخر فيها إشارة واضحة للإيه؟ يعني للمؤذيات أو المهددات أو المبددات أو المعاول. إن الموضوع مرتبط بالإيمان، يعني استقامة الإنسان مرتبطة بمنسوب الإيمان. يمكن من أكبر الحاجات اللي بتخلي عندنا استقامتنا بتبقى كتير مهددة مسألة منسوب الإيمان اللي عندنا، استقامة الأقوال أو الأحوال أو الأعمال أو الخلال، استقامة القلبية أو القولية أو العملية، الاستقامة الصلاحية أو الإصلاحية، بالحاجات اللي بتفرق فيها جدا منسوب الإيمان. يعني أنا كنت بلاحظ حتى دي جدا في إيه، في مثلا بعض الإخوة الأفاضل أو الإخوات الفضليات، تلاقيه مثلا في بعض الأنشطة الإصلاحية ما شاء الله يعني نشيط جدا وحريص ورايح وجاي ومهتم، وفترة تلاقيه يعني بيقع لغاية ما خلاص بيروح بعيد. هو بيتوهم إنه والله بسبب مش عارفة ضغوط، أصل بسبب عندي مش عارفة في البيت، أصل بسبب مش عارف حصل لي إيه، أصل بسبب جات الدراسة جات الشغل. في الحقيقة مش كده، هو إيمانه بدأ يهبط. يعني هنا من أكبر المؤذيات اللي أنا حابب أكد عليها، من أكبر معاول الهدم، من أكبر اللصوص، من أكبر المهددات والمبددات للاستقامة، الحاجات اللي بتضعف إيمان الإنسان، الأشياء اللي تضعف إيمان الإنسان. يعني كأن الإيمان ده هو وقود الاستقامة، كأن منسوب الإيمان هو اللي هيحدد منسوب الاستقامة. والحقيقة ده مش غريب، هو ده متوقع. الإيمان دايما عامل زي شحن البطارية، البطارية بتاعت حضرتك مشحونة 20% بتشتغل ساعتين 3 ساعات 4 ساعات يا سيدي، مشحونة 100% يبقى هتستمر معاك وقت أطول. تخيل بقى أنت البطارية دي مش بتشحنها، يعني هي بتفصل متشحنهاش. فلذلك دي نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، إهمال إهمال إهمال تعاهد الإمداد بالمغذيات، وخصوصا اللي بتزود الإيمان. أنا قلت قبل كده مرارا وتكرارا، كل واحد فينا عارف نفسه. أنا عارف إن أنا ممكن الحمد لله لما أسمع المحاضرات دي أو السلسلة الفلانية، أنا مثلا قلت بيأثر في قلبي والله الأسماء الحسنى، لا حتى لو حاجة سمعتها قبل كده خلاص مش مشكلة. لا والله بيفرق معايا جدا إن أنا مثلا أصلي قيام ليل، النهاردة مش عارف أحاول أروح بدري أو أنام بدري عشان أصحى بالليل كده شوية، بيفرق معايا جدا إن أطلع كده أقعد في الهواء كده أو في الخلاء أقعد في البلكونة أقعد أسبح. بيفرق معايا جدا إن أصلي الفجر مثلا وأقعد في البلكونة أقول الأذكار أو أطلع أتمشى شوية أقول الأذكار. بيفرق معايا إن أنا مثلا أكون صايم مثلا في يوم الصيام، يفرق معايا. هو إيه اللي بيحصل؟ كل واحد فينا عارف كويس جدا إيه الحاجات اللي بتزود إيمان، إيه الحاجات اللي بتحافظ على إيمان. وهنا حاجة مهمة، أكيد أنت الحاجة اللي بتزود إيمانك دي أنت لما تيجي تعملها أكيد ما بتلاقيش الأثر على طول، لأن أنت الدنيا كأن في صدى، كأن في يعني في شيء محتاج، يعني الطاعة اللي أنت بتعملها تجلو القلب ده الأول. فكل واحد فينا عارف بالضبط إيه الحاجة اللي بتفرق معاه وبتساعده كتير جدا. أحيانا رفقة، أحيانا مجالسة، عادي. في يعني اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله، فيه ناس يعني من علامات ان الشخص ده يكون من اولياء الله انه اذا رؤي ذكر الله، انه اذا ذكر الله، يعني الناس لما تفتكروا تذكر الله. عادي، احيانا ده بيفرق مع الانسان. مهم الانسان بصوره او باخرى ما يسيبش نفسه. هو زي واحد بالضبط عنده اله ومش بيحط فيها بنزين وعايزة تتحرك وتفضل تشتغل شغالة ويحطلاش وقود بتاعها، ما بيمدهاش بالمغذيات. ولذلك أنا في تصوري يعني إن الذين قالوا ربنا الله قل آمنت بالله، كأن الإنسان ده محتاج إن الكلام ده إيه يكرره، محتاج يكون متعهده دايما، يكون هو محافظ عليه. فهنا نقطة في غاية الأهمية، واحدة من المؤذيات، واحدة من المهددات المبددات الاستقامة حتى نعوذ بالله، واحدة من معاول الهدم قضية إهمال المغذيات، إهمال الإمداد الدائم بالمغذيات. مجالس الذكر، بعض الناس ممكن للأسف الشديد هو في كان الحمد لله محافظ على مجلس ما، محافظ على شيء ما كان بيجد في قلبه. وانا قلت قبل كده مرارا وتكرارا، عبادة ربك حيث تجد قلبك. طبعا مش معناه ان الانسان بقى يعبد ربنا على هواه، لا ما اقصدش، بس اقصد ان هو لو قلبه اكتر في الصلاة لوحده يصلي لوحده، مش لو نافلة اكيد مش فريضة خلاص، لو قلبه اكتر في انه يسمع في انه يقرأ في انه يحضر مباشر. الفكرة ان الانسان يعني بيكون حريص على الانفع له واللي بيجد فيه قلبه. فالشاهد يعني ان الاهمال ده ما بيخلي منسوب الايمان ضعيف، الاهمال ده بيؤثر على منسوب الايمان عند الانسان اصلا. فهذا التأثر لمنسوب الايمان، هذا الذي يحصل في منسوب الايمان هيؤثر على الاستقامة. ما هو مفيش وقود، البطارية مشحونة 20%، البطارية مشحونة 40%، وانت حضرتك عايز تشتغل معاك 20 ساعة ولا 40 ساعة؟ لا يمكن، إلا إذا انت تشحنها أول بأول. يعني فهي الفكرة ان انت ازاي تشحن البطارية، ازاي يكون في امداد دائم، الامداد الدائم، اهمال الامداد الدائم بالمغذيات. المغذيات اللي بتعمل ايه؟ اللي بتزيد بطارية الإيمان، بتزيد شحن بطارية الإيمان لو صح التعبير. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالحرص على الاهتداء العلمي والعملي الآيات ذاتها، الآيات الوحي سبحان الملك تعمل عملها في القلب. الحديث عن الله سبحانه وبحمده. طيب هنا في إشارتين أنا في رأيي. الإشارة الأولى إلى أن من إهمال الإمداد بالمغذيات الإيمانية بشكل عام، قل آمنت بالله، وإمداد الإهمال بالمغذيات المتعلقة بالعلم بالله تحديد. العلم بالله في رأيي من أكثر الأشياء اللي بتخلي الإنسان يكون عنده طاقة إنه يستقيم، اللي بتخلي الإنسان يواجه التحديات اللي بتهدد استقامته. ليه؟ لأن العبد إذا أحب الله كما ينبغي أن يكون الحب، اقترب من الله كما ينبغي أن يكون القرب، ويعني وحضر قلبه حضر الله في قلبه كما ينبغي أن يكون الحضور، الإنسان ده هيبقى دائما عنده دافع أنه يستقيم ويستمر. زي ما بيحصل معنا إحنا مثلا في إيه، مثلا واحد بيدرس في الثانوية العامة، دائما في حاجة في حاجة قدامه بتخليه يستمر، في حاجة بتخليه يستمر، فكرة وجود الدافع. بالنسبة للمسلم العلم بالله سبحانه وبحمده هو اللي بيفجر ينابيع الدوافع في قلبه أصلا، هو اللي بيفجر في القلب ينابيع الدوافع. لأن العلم بالله سبحانه وبحمده بيزود عنده الشوق والمحبة، يزود عنده الرجاء والرغبة، يزود عنده الخشية والرهبة. فدي هي الدوافع اللي بتحرك القلب، اللي بتخلي الإنسان الاستقامة بتاعته تكون أيسر وأحسن. ولذلك أنا بنبه على النقطتين دول، بنبه على إهمال المغذيات اللي بتزيد الإيمان بشكل عام، دي من واحد من المشكلات. والتاني إهمال العلم أوراد العلم الدائم بالله سبحانه وبحمده. ولذلك هنا العلم اللي هو قل آمنت بالله في اللي بيزود التصديق القلبي، أو نعتبر التصديق العلمي والتصديق العملي، الذكر، الصلاة، يبقى الأسباب اللي بتزود إيمان العبد بالله أو الإيمان بشكل عام الرفقة الصالحة، مجالس العلم، يعني غيرها من الأشياء. وتحديدا بقى الحاجات اللي هي بتزود العلم بالله، الاتصال بكتاب الله، لذلك الورد ثم الورد ثم الورد ثم الورد، وخصوصا كتاب الله في صلاة، فحصل هذا اتصال القلب بالرب. لذلك فعلا فعلا يعني ده في حد ذاته بيفرق في ان الانسان قلبه ما يحضرش فيه الغفلة. يعني ربنا يقول ان الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، يرجون لقاءنا ليه؟ شردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ليه؟ والذين هم عن آياتنا غافلوا. يعني الغفلة عن الآيات بتخلي القلب يحصل له ايه؟ يرضى بالحياة الدنيا واطمئن بها، وبتخلي الإنسان لا يرجو لقاء الله فيركن إلى الدنيا ويرضى بها. الغفلة، هذه الغفلة عن الآيات، الغفلة عن الذكر، يعني ربنا يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون القول من الغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. يعني ولا تكن من الغافلين، خلينا في الجزء الأخير ده، ولا تكن من الغافلين. الإنسان لما ما يذكرش يحصل الغفلة، فلما تحصل الغفلة، الغفلة دي يعني بتعمل في بطارية الإيمان، بتنزل بطارية الإيمان، ما يكونش عند الإنسان الطاقة إن هو يستمر، الطاقة إن يكمل. عشان كده من أصعب الأشياء أن ينقطع الإنسان، إنسان دايما يحاول ما ينقطعش، يكمل يدوم على الشيء وإن قل، وننقطع يعاود وننقطع يعاود وننقطع يعاود. فكرة إنسان بيجاهد يجاهد بيحاول بيحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، يجاهد في الاستمساك بالمغذيات. إن هذه المغذيات يعني من أكثر المعينات على الاستقامة. فده خدناه من إن الذين قالوا ربنا الله أو قل آمنت بالله ثم استقام ربنا سبحانه بحمده يبشرهم. ولذلك هنا بقى من الحاجات اللي برضو اللي بتعين على الاستقامة هي من العوامل، وإيه مالها من المعاول؟ إيه؟ فكرة المآل، فكرة الوعود اللي ربنا عز وجل وعد بيها. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني الإنسان سبحان الملك كأنه محتاج برضو ده من المشاكل، فكرة إن الإنسان بيهمل شهود العاقب، إهمال شهود العواقب، إن الإنسان يشهد العواقب دي يكون في عينه قلب مفتوحة دائما على هذه العواقب. إهمال شهودها بيخلي الإنسان الأمر يصعب عليه ويشق عليه. يعني دي حاجة برضو مهمة جدا، إن كما لو كان الإنسان محتاج يعمل إيه؟ الإيمان نفسه، الإيمان اللي هو آمنت بالله خلاص، قل آمنت بالله ثم استقيم. النبي قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، سأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وزي ما قلنا النهاردة اسألوه قلبيا وقوليا وعمليا. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. الشاهد إيه؟ شاهد إن برضو إهمال شهود العواقب، تجديد العهد بهذه العواقب، إن يجدد العهد بيها. مثلا أنا واحد والله الحمد لله بقى مثلا بقى ماشي في طريق طلب علم أو في دبلومة ولا في غيرها، بس مع الوقت بدأت أحس بفطور وإن أنا مش قادر أكمل وكلام ده كله، عادي طب ما أنا أقعد مع نفسي قاعدة كده وأشوف أنا هكسب إيه وهخسر إيه، هكسب إيه لو استمريت وهخسر إيه لو ما استمرتش. عادي الإنسان ما أعمل جلسة فيها مدرسة مع واحدة من الأخوات ولا أعملها مع واحد من إخواني. هو أول ما الإنسان يبدأ معه سبحان الله، ما الصحابة لما كان عندهم المجالس دي هيا بنا نؤمن ساعة، يقول لي سيدنا أبو موسى ذكرنا ربنا. عادي، هو الإنسان إيه المشكلة؟ المشكلة إن هو يجدد العهد. لا إحنا نتصور بقى إن إحنا خلاص تمام زي الفل، فالإنسان ده فالمعاني بيحصل لها في القلب. النبي بيقول كده، بيقول إن الإيمان لا يخلق، يخلق بطبيعة الحال التوب اللي بتستعمله مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة مع الاستعمال وتغسله وتستعمله وتغسله وتستعمله وتغسله، بيحصل له إيه؟ بيبهد. والله ما أروع وأدق التشبيه، أنت إيمانك بتستعمله، بتستعمل إيمانك علشان في أمور الحياة، انك هنا الحمد لله بتحاول تكون ما تسرقش، وهنا مثلا ما تخنش، وهنا ما تفعلش، وهنا مش عارف تتقي ربنا، وهنا تكون امين، وهنا مش عارف تجتهد على قد ما تقدر، بتستعمل ايمانك. مع الاستعمال ده بيحصل الايمان بيتلوث، بتصيبه اوساخ، ترجع تغسله. يعني بترجع حضرتك بتغسله بقى، بتغسله بالصلاه اللي بتصليها، بالذكر اللي بتذكره، بترجع تغسله. طيب مع غسله في غسله في غسله في غسله بيحصل له ايه؟ يخلق، مش هيصبح بقوته اللي كانت في الأول، هيتضرر. فهنا حضرتك لابد أن تجدده، وده الجميل في الموضوع، أن أنت متاح تجدده، متاح أن أنت التوب ده توديه وتجيب توب تاني خالص. فاهمين؟ لا، هو لا يجدده للأسف الشديد، هو يبدده ويتركه فريسة لما يهدده. هو لا يجدده بل يبدده ويتركه فريسة لما يهدده، نسأل الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، بيقول لحضرتك كده، بيقول لحضرتك كده، بيقول إن بطبيعة الحال الإيمان ماله بيخلق، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، جدد الإيمان ده. علشان كده في نقطتين مهمين جدا بتشير إليهما هذه الآيات. الأول من المهددات والمبددات بتاع الاستقامة، إهمال المغذيات اللي بتزيد الإيمان، المعززات بتاعت الإيمان بشكل عام، والإهمال ما يخص العلم بالله بشكل خاص. ده كده في واحد من المهددات والمبددات. الحاجة التانية إهمال شهود العواقب. إيه اللي أقصده بشهود العواقب؟ إن الإنسان يجدد العهد بالعواقب دي. إيه المشكلة؟ النهاردة أنا والله شغال في نشاط إصلاحي، بقوم بنشاط إصلاحي، بس حسيت بفتور، حسيت إن أنا ما بقيتش زي الأول، حسيت إن أنا أدائي مش كما ينبغي، حسيت إن أنا كنت شعلة نشاط وانطفيت مثلا شوية، ما أنا أجدد العهد. أروح أقول والله أقعد مع حد أقول له مش عارف بفكر، مش عارف حاسس بهمة فترة ده، فكر ذكرني بالنوايا اللي ممكن أنويها، الحاجات اللي ممكن أحتسبها، يعني معلش كنت جاي لك عشان تحفزني تحمسني تشجعني، مش لازم حد بقى، أنا ممكن يكون أنا عندي حاجات أنا عارفها كده أرجع أنا أسمعها تاني أجدد العهد بيها تاني. في هذا الأمر أو في النشاط الصحي الإنسان بيقوم به فيما يتعلق بصلاته بصوم بقيام، سواء كان أيا كان الشيء صلاحي ولا إصلاحي. ليه؟ لأن بطبيعة الحال القلب ده ركب على إنه هو الحوافز دي بتعمل إيه؟ بتشجعه وتزيد دفعيته، وإلا ما كانتش ربنا خطبه بيه، هو ركب كذلك. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن بطبيعة الحال مهما كانت قوة الإيمان اللي موجود، بس مع الاستعمال، انك بتستعمل ايمانك هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا في حياتك كلها مع قوه اللي مهما، رغم ان الايمان ده مع قوه الايمان بس بيحصله بيخلق مع الاستعمال والاغتسال، استعمال مع اغتسال، استعمال مع اغتسال فيخلق. فانت لابد من الابدال، جدده بقى، بدله، وده متاح كانك بتبدا من الاول فول ستوب. وانا كنت لسه حتى يعني كان عندي لقاء مع المسيرين امس، كنت بقول لهم يعني بقول يا جماعه الخير، هو الشيطان يضحك عليكم ويصور لبعضكم ان لما تبقى ايمانك ضعيف، بطاريه الايمان ضعيفه والاستقامه كده بدات تبقى مهدده، تقول اوقف اخد استراحه مش عارف من اللي انا بعمله فيمكن اكون احسن، اروح استجم لي كده؟ انت في غفله، انت في غفله، بالعكس زوده اكتر. انت محتاج ايوه استجمام ايماني، ان تستمر في اللي انت فيه من الطاعه ده، يمكن اصلا انت لازلت على الطريق بسبب ان انت المستمر، وتروح بقى تشوف، تمسك كده تشوف ايه، تشوف والله طب خلاص انا ممكن ازود ايه، مش تنقص، ايه اللي انا مثلا كنت اهملته، فطب والله خد لي ساعتين ثلاثه كده اقوم اصلي ركعتين واقول مثلا الاذكار النهارده، طب خلاص انا جاي عليا الجمعه انا عايز الجمعه دي اخليها مثلا استجمام ايماني. انا شخصيا بعمل كده، انا مثلا بحاول انتظر مثلا يوم الجمعه اعتبره استجمام ايماني، واحد يحاول يعوض مثلا خسائره والحاجات اللي مرت، حاول يتزود مثلا عشان خاطر، زي كان كنت مثلا بقول انا مثلا برامج الجمعه هي نافذه، انا القى فيها احبابي واصحابي وطلابي، نافذه، لكن هي في الحقيقه قبل ما تكون يعني نافذه انا القاهم فيها يعني او ابثهم يعني بعض ما يعني ما احب ان يكونوا عليه، انا بشوف ان انا نفسي محتاجها، انا نفسي محتاج اصلا، انا محتاج ان انا اجدد العهد، انا محتاج ان انا يعني. ولذلك مثلا انا كتير من السلاسل انا ببقى يعني بركز على السلاسل، بس مش هتنفع الناس، تنفعني انا شخصيا، اللي انا محتاج ان انا نفسي محتاجها، انا مش مجرد هو الشخص اللي قدامك ده خلاص انت عايز يعني هتنفعه، هتبقى انت عايز تبقى جسر الناس تعبر عليه للجنه والقبيه في نار جهنم نعوذ بالله. ف أنا نفسي محتاج، فعشان كده أنا بقول أنا بستغرب من مثلا بعض الأفاضل الفضلية تشتكي، يا سيدي لما تيجي يوم الجمعة، يا ستي لما يجي يوم الجمعة فضي قلبك، ما احنا بقى عندنا شغل وعندنا حاجات تانية، ملهاش دعوة، فضي قلبك برضو، حتى فضي قلبك، فضي قلبك خلاص، ما يبقى عندك الجمعة بتفضل السبت بقى عندك مش عارف، يبقى عندك وقت شوية يوم الحد، فضي قلبك وقعد كده خلاص جدد العهد، اذكر نفسك. فهنا سبحان الله بنشوف ربنا يقول تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، والله الذي لا إله إلا هو، الواحد لما بيشوف المقال بتاع الاستقامة عجيب والله، مقال يعني أقول يلين الصخر، يحرك يعني الشيء اللي يحرك جبل المكان، تتنزل عليهم الملائكة. تخيل بقى حضرتك كده, اشهد حضرتك المشهد ده كده بقلبك, حضرتك اشهد المشهد ده بقلبك كده, انت كده خلاص في في في سكرات الموت, والروح تخرج والناس كلها يعني الآن من اللحظة دي, وانت قاعد مترقب مش عارف يعني. انا بس بعتبرها اخطر لحظة ترقب في حياة الانسان, مستني فيها بقى تسمع النتيجة, خروجي ايتها الروح, وبعدين تيجي تلاقي تتنزل عليهم الملائكة. هؤلاء الملائكة بيض الوجوه, يعني اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث, ألا تخافوا ولا تحزن. يا سلام, لا تخاف مما هو آت ولا تحزن على شيء فات. يا سلام. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وبحمده أن نكون من هؤلاء ولا يحرمنا ذلك. خيلوا بقى اللي هو الإنسان أصلا طول الوقت في الدنيا عامل إزاي. طول الوقت في الدنيا هو ما بين خوف وقلق متعلق بما هو آت, أو حزن وغم متعلق بما فات. قال لا تخافوا, ما تقلقش, اللي جاي جاي خوف أصلا, اللي جاي مليان خوف, مليان حاجات تخوف. خلاص قال لا تخافوا. يا سلام على هذه اللحظة, والله لحظة تستحق أن الإنسان يحاول يجاهد نفسه على قد ما يقدر أن يستقيم على الطريق. يعني لحظة تستحق والله. قال لا تخافوا, خلاص تخافش من اللي جاي خلاص كده, ولا تحزنوا. طب كان نفسي اعمل كذا, كان نفسي اعمل كذا, كان نفسي اعمل كذا, فاتني كذا, لا تحزن. طب بس انا اسيب ولادي, اسيب احبابي واصحابي وطلابي, واسيب ناسي, واسيب, والان على ابني, والان على بنتي, والان على مراتي, والان على امي وعلى اختي, والان على ابوي وعلى امي اصحابي, الان على على على المؤسس, الان ما. لا تحزن. يعني والله العظيم اللحظة دي تستحق الإنسان إذا شهدها بقلبه, تستحق فعلا أن الإنسان يتحمل ما يتحمله في الدنيا لأجل هذه اللحظة, لأجل أن يسمع هذه الكلمات, ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا. يا أعظم بشرى, أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر, أن فيها يعني أعظم نعيم أهل الجنة رؤية وجه الله الكريم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهو ربنا سبحانه وبحمده بيخبرنا بالمآل أهو. ربنا سبحانه وبحمده والله مش بس بيخبرنا بالمآل, يعني ما أكرمه, بيشهدنا المآل. ملائكة تنزل وتقول لحضرتك كده تخيل معايا, وحضرتك اشهد بقلبك, وحضرتك اشهد بقلبك كده, انقلوا قلوبكم كده لعالم المستقبل كده, يعني يلا كده انظروا وتفكروا واحضروا, تفكروا وانظروا واحضروا. الانسان كده كان احنا واقفين بنتفرج كده على حد, نتفرج على الرسول صلى الله عليه وسلم, نتفرج على سيدنا ابو بكر, نتفكر كده في الامر, ننظر فيه, ننظر اليه بعين القلب, نحضره كده. وانت بتشوف او بتسمع, الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الوعد, الوعد, شهود الوعود, شهود الوعود, شهود الوعود. الإنسان يشهد وعود الله سبحانه وبحمده. فمهما كان يعاني دلوقتي, ومهما كان يكابد دلوقتي, ومهما كان بتمر عليه صعاب دلوقتي, هو الإنسان بين يعني لذة عاجلة, خلاص بين شيء عاجل كده خلاص ما يتنكب الطريق وبتاعه وخلاص, وبين هو نعيم آجل, نعيم آجل. عشان كده بنبه على قضية إهمال شهود الوعود, إهمال شهود الوعود. ما إنسان يهمل شهود الوعود, هذا الوعد, وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عند الصباح يحمد القوم السرى, اللحظة الإنسان ينسى فيها كل حاجة. ده بيدي القلب طاقة إنه يستقيم, بيدي طاقة إنه يواصل, بيدي طاقة إنه يتحمل. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. يعني كما كنا أولياؤكم في الحياة الدنيا, وكما كنا يعني يعني نناصركم ونعاونكم, وإن فعلا سبحان الله الملائكة تناصر عباد الله الصالحين, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم, ولكم فيها مات الدعوة. الله أكبر. اللحظة اللي هو الإنسان سبحان الله كل حاجة كل ما يريده والله لحظات تستحق لكم فيها ما تشتهي أنفسكم أي شيء تشتهي أنفسكم. ولذلك مهما ترك المرء هنا من المشتهيات مهما ترك المرء هنا من الملذات ما يفوته شيء إن كان ذلك ابتغاء وجه الله في سبيل الله. ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. نزل النزل هذا ما يعد لإكرام الضيف ما يعد لإكرام الضيف. يعني سبحان الملك إن مين اللي عد النزل؟ الله سبحانه بحمده نزلا من غفور رحيم. يا سلام على اللحظة. أنا بشوف كتير من الناس والله العظيم بشوف مثلا تخيلوا جماعة زي لعبت الكرة دول مثلا محمد صلاح ولا مش عارف مرموش لما المصريين بتوعنا ولا بقى غيرهم من اللعيبة بقى بتوع البلاد التانية ولا الكلام من ده كله ما هو مهووس بيشوفوا ازاي بيسيب حاجات ما يروحش بقى يسهر ويشرب ويسكر ويشرب كحول ولا مش عارف ايه ما يروحش يضيع وقته ومش عارف كذا وطول الليل والنهار مش عارف في الجيم واكل صحي ويعني كل ده عشان لحظة التكريم بتاع البالون دور انه ياخدوا الكرة الذهبية كل ده عشان اللحظة بتاع التكريم دي هو بيحلم ياخد بالون دور زي ما ميسي خد بالون دور ولا كريستيانو خد بالون دور ولا بنزيما خد بالون دور وبيحلم ياخد بالون دور. فلحظة التكريم دي هي بين عيني دايما وايه بقى مش اللي هو عشان خاطر ياخد البالون دور دي مثلا واحد مثلا ممكن يكون ليه بيلعب ليه 10 سنين ولا بتاع وبيقاتل عشان لحظة التكريم بتاع البالون دور عشان لحظة التكريم بتاع مثلا ان هو ياخد احسن لاعب في العالم عشان لحظة التكريم ان هو يبقى الهداف. شوفوا بقى اهل الدنيا نفس الكلام شوفوا في حاجات تانية الفنانين والمغنيين شوفوا حتى اهل الدنيا في الحاجات بقى الكويسة والمحترمة حاجات بقى اللي ليها معنى المفيدة بقى مثلا واحدة تاخد شهادة الدكتوراه واحد مثلا بحفلة التخرج بتاعته مثلا من كلية الطب ولا الهندسة ولا غيرها ياخد الماجستير بتاعه. شوفوا اللحظة دي الناس بتبقى عاملة ايه بالنسبة لها علشان بس التكريم اللي بينتظرهم وما أعدوه لهم في تكريمهم في اللحظة رغم انها بتبقى لقطة في الاخر عشان اللقطة دي شوف بيعمل قد ايه. سبحان الملك الانسان برضو يشهد لحظات التكريم دي الاخيرة مليانة بالتكريم. كان قلت قبل كده مثلا في يعني الحاجات المشاهد المبهرة جدا مشهد أهل القرآن على الحقيقة العاملين به العالمين العاملين أصحاب القرآن وحملة القرآن المعنى والمبنى والعلم والعمل والصلاح والإصلاح. إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحن فيقول من أنت؟ يقول ما أعرفك. قل أما تعرفني؟ أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في نهارك وأسهرت ليلك يعطى الملك. المهم نهاية الحديث لا يخفى على شريف علمكم أن يكون يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدموا سورة البقرة وسورة آل عمران تحجان عن صاحبهما كأنهما غايتان كأنهما غايبتان كأنهما فرقان من طير صاف. من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس وألبس ولده حلتان لتقوم لهما الدنيا فيقولان بمذاك فيقال بأخذ ولدكم القرآن. يعني من كظم غيظا وقادر على انفذه دعه الله لرؤوس الخلائق خير من حور عين ما شاء. يعني اللحظات دي نحتاج لشهود الوعود. ومن اكثر الاشياء اللي بتؤثر على الاستقامه مساله اهمال شهود الوعود. نحتاج لشهود الوعود فكل ما كان كل ما حصل هذا الشهود لتلك الوعود ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. كل ما حصل هذا الشهود لتلك الوعود كل ما يعني ده هيبقى وقود والله هيبقى وقود ممكن نقول عليه وقود شهود الوعود لان ده وقود للقلب يحرك القلب وقود للقلب يخلي القلب ده يكمل ويستمر. فوقود شهود الوعود ده اهمال ومشكلة كبيرة. وطبعا الشهود هو نشاط تدبري هو تفكري تدبري في التفكر والنظر ودايما هو شهد يعني تفكر نظر حضرة. فهو بطبيعة الحال الشهود هو نشاط تفكري تدبري وبالأساس نشاط تدبري لحد ما نقول في التدبر والتفكر في الحال، تقييم النفس وتفقدا لمواطن الخلل، تفكر في المآل تحديدا وشهودا، المآل الحسن اللي هو الوعود، المآل السيء اللي هو الوعيد، هي كده تفاعل بالأقوال. فالشيء هنا لو الإنسان بس كده يعني شهد هذه الحالة، شهد اللحظات التكريم دي التي وعد الله سبحانه بحمده بها، الرب سبحانه بحمده من كرمه يشهدنا إياها، لأن في الحقيقة إحنا يعني الإنسان محتاج ده. أنا قلت لحضراتكم شوفوا أهل الدنيا عشان لحظة 5 دقايق أو 10 دقايق فيها تكريم، الحفلة بتاع التكريم تبقى قد إيه؟ 2 3 ساعات خلاص. بس هو شوفوا بيعمل عشانها إيه، وبيفضل إزاي مستمر، وبيفضل إزاي ثابت، وبيفضل إزاي يعني بيناضل ويقاتل. مش كده احنا فعلا فعلا عندنا اهمال لهذا الوقود، شهود الوعود، عندنا اهمال لهذا الوقود اللي هو شهود الوعود نزلا من غفور رحيم. طيب هنا بقى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني في نقطه الحياه تستوقفني نزلا من غفور رحيم، البشره الجميله دي ما قالش نزلا من شكور كريم مثلا، لا غفور رحيم، فدي بشرى بمغفرة الله سبحانه وبحمده، يعني بشرى. والنصوص جت بكده برضو، الرب سبحانه وبحمده يضع كنفه على عبده المؤمن فيقول أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أقول فإني يعني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فده يوم سعد الإنسان، هذا اليوم الذي فيه الغفران، فبشريات بالغفر الاستقامة. شوف بركة الاستقامة على الطاعة، إنسان يستقيم بس على الطاعة فيرى سبحان الله هذه يعني هذه النعم الجسام، يرى هذه هذا التكريم العظيم، وبرده سبحان الملك معاه بيشوف بقى هذا الفضل العميم من الله سبحانه وبحمده، بيشوف يعني بيشوف آثار اسمي الله الغفور والرحيم، شوف سبحان الله. فالإنسان عشان كده قال لا تخافوا ولا تحزنوا، من الخوف برضو إنسان خايف من ذنوبه، خايف من تقصيره، حزين على إنه هو كان ممكن يعمل أحسن وما عملش، كان ممكن يقوم بحاجات أفضل وما قامش. فنزلا من غفور رحيم، فهذه تنزل على القلب بردا وسلام. طيب بعد كده ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحقيقة أنا من أول الآية 33 لغاية الآية 36 تحديدا كمان، يعني أنا بشوف إن دي خطة تشغيلية ربانية للاستقامة، خطة تشغيلية ربانية للاستقامة. وصراحة يعني لا أدري كيف نغفل عن مثل ذلك، اللي يريد الاستقامة في خطة تشغيلية ربانية للاستقامة، لأن العنوان الكبير إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. طيب ماذا يحصل؟ الله يرغب في هذه الحالة، يرغب في أن يكون المرء من هؤلاء، ده عنوان كأنه مخرج. إذا نزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، نسأل الله أن نكون منهم. فكان الإنسان بقى سأل طيب يعني أنا عايز أكون منهم إزاي؟ الخطة التشغيلية، ومن أحسن، ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر، أنت بقى شوف ده كده حقق ده، دعا إلى الله صلاحا، إصلاحا، عذرا، عمل صالحا ماشي، وقال قوليا قلبيا عمليا إنني من المسلمين. يبقى مسلم يعمل الصالحات و يدعو إلى الله، مسلم صالح مصلح، مسلم صالح مصلح، مسلم صالح مصلح. ولذلك سبحان الله في الآية اللي فيها ذكر درجات العلى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكأن في خطة تشغيلية، لأن دي مسألة مهمة جدا يا جماعة، هي فكرة شمول الاستقامة. شمول الاستقامة. ده معنى مهم جدا جدا في الاستقامة، ان الاستقامة تبقى الاستقامة الكاملة الشاملة. يمكن الاستقامة فيها معنى، أيوة فيها معنى الإتمام والدواء، فيها معنى الإيه الـ الـ الـ الـ الإقامة والإدامة، الاستقرار والاستمرار. بس معنى مهم جدا، مش بس الكمال، مش بس عذرا الحال الكامل، الحال الشامل، الشمولية، مش بس الاستمرارية، الشمولية، إنها تشمل الصلاح والإصلاح، العلم والعمل، الظاهر والباطن، المعنى والمبنى، شمولية الاستقامة. ومن أحسن، يعني أحسن الأحوال، أحسن استقامة ممكن تكون من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. في الشمولية دي الإنسان مسلم، حقق الإسلام كما ينبغي أن يكون، صالح، عمل الصالحات، ودعا إلى الله، مصلح. وفكرة دعا إلى الله مش دعا لنفسه ولا لحزبه ولا لجماعته ولا لطائفته ولا لمؤسسته، دعا إلى الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. الله أكبر. زي ما فيه تنبيه على المغذيات، في تنبيه على المؤذيات، حاجات تخلي بالك اللي هي هيحصل ايه، هتعادة هتؤذى. يبقى في ايذاء، في افتراء، في عداء، يبقى في ابتلاء، في لأواء، تعرض لده. بعدين لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا حالا ولا مآل. يعني في الحال، حال الإحسان، الإنسان يعني لما يكون على الحال الحسنة مش زي الحال السيئة، المآل الحسن مش زي المآل السيئة، مآل الحال الحسنة مش زي مآل الحال السيئة. ولذلك ادفع بالتي هي أحسن، مش ادفع بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الاستقامة على الإحسان. ولذلك دايما سبحان الملك، يعني أنا بحس إن الآيات دي كان نسخة منظورة كده، يعني من أروع النسخ المنظورة اللي اللي اللي اللي القرآن ذكرها فيما يخص الآيات دي، هو سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. والله سيدنا يوسف قال ربنا الله ثم استقام. سبحان الله، يعني في الآخر كده أقول رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف الدعاء بتاعه ده، هو ده سبحان الله، يعني فاهم كويس، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ده عاش فعلا، استقام على، دعا إلى الله، عمل صالحا، قال إني من المسلمين، أو توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وشوف هو كان بيقول ايه للناس وهو في السجن، بيقول لصاحبيه وهو في السجن، يعني بيقول لصاحبيه وهو في السجن، شوف الكلام اللي كان بيقوله، راجع الكلام كان بيقوله كده وتفكر فيه. سبحان الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أوسيء إليه فما أساء. ولذلك هنا في نقطة مهمة جدا يا جماعة الخير، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصفه أنه لا يجزي بالسيئة السيئة. يعني إحنا هنا عندنا مستويين لازم بس نوضحهم. في مستوى إنك لا تسيء لمن أساء إليك، في مستوى تاني إنك تحسن لمن أساء إليك. واضح؟ يعني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، داخل فيها الاثنين. لا يستوي اللي دفع بالسيئة، يعني الشخص اللي هو زي في وصف أولي الألباب، ودرؤونا بالحسنات السيئة، ودرؤونا بالحسنات السيئة. ففي واحد أسيء إليه لم يسئ، ده إحسان، دي حسن. طيب هو أسيء إليه فأحسن، دي حسنة فوق الحسن، فهم؟ يبقى عشان كده بس، عشان برضو ما لا يقص المرء على نفسه ولا يجلد ذاته، المستوى الأول المطلوب من حضرتك ان شخص اساء اليك وانت تستطيع ان تسيء، التوقف عن الاساءه احسن، ده صدقه تكف شرك. فينتبه لدي، ده في حد ذاته هيساعدك بعد كده انك تحسن صور من الاحسان. فالصور من الاحسان دي لما تيجي، عشان كده لازم الانسان ما يعني للاسف الشديد انا بستغرب جدا من بعض البشر بيجوا ايه، بتحس ان هم يعني ناس بيقولوا حاجات هم نفسهم لا يمكن يلتزموا بيها. يبقى شخص اساء لانسان واذاه ويجي يقول له ايه، لا احسن اليه وادفع، لا المطلوب ده اصلا لو ان الشخص ده عاقب مثل ما عوقب به، لو عاقب مثل ما عوقب به هذا جائز له، يعني ده جائز دي انه يسيء بمثل ما اسيء له به، لكن كونه لا يسيء له بعدما اساء اليه، لا يرد الاساءه باساءه، ده احسان. فعشان بس من ايه يعني احيانا بعض الناس بيقعدوا يعني يقولوا كلام مش واقعي ويفهموا الناس مراد الله، لا هو في ثلاث مستويات، انه يرد السيئه بالسيئه زيها بالظبط ما عليهوش حاجه. طيب لا هو مش هيرد السيئه بسيئه خالص، ما يردش هيسكت، وهو ده على فكره احسان ومن غايه الاحسان، لان بسطت ايدك لتقتلني ما انا بسطت ايدك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين، مش لازم يكون روحي محسن له، ده احسان. ترك المعاقبه، ترك رد الاساءه بالاساءه، ده احسان. اتمنى ده يتفهم، بس لان في اوقات النفوس لا تقوى الا على ذلك، وفعلا ده في وقت من الاوقات بيكون غايه الاحسان ومفيش غيره متاح، وما بيوهموا الشخص انه ما احسنش. يعني انا بيجي لي مثلا احيانا واحده تشكو مثلا امي وتؤذيني وتؤذيني وتؤذيني وتؤذيني، وانسانه كويسه ومراه صالحه فعلا، وفعلا امها مؤذيه، انت هتيجي تقول لها دلوقتي ايه؟ تقول لها لا بتاذيكي مش مشكله روحي برضو اعملي وودي، مش قادره تشوفها. في ناس مثلا بتكون عملت حاجات لا تتصورها عقل. فانت هتقول ايه؟ ما ترديش الاساءه باساءه، بس امنعي عنها شرك، مش الاساءه باساءه. مش لازم بقى تروحي تحسيني اليها وهي تسيء اليكي، مش لازم، ده مستوى تاني. بس اتمنى بس تتفهم الشريعه، قد يقوى عليه انسان وقد لا يقوى عليه انسان. فده دي نقطه مهمه جدا، عشان برضو بعض الناس ما بتفهمهاش. النهارده مثلا سيدنا يوسف لما هم اخواته عملوا كذا وكذا وكذا، ايه اللي عمله مثلا سيدنا يوسف؟ راح بقى في الاول عمل ايه؟ ترك ان هو يؤاخذهم، عملهم بالعدل عادي، ترك ان هو يؤاخذهم رغم ان هم اذوه قبل كده واذوه برضو هم جايين، بس خلاص بعد كده بقى فكره الايه، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، خلاص لما هم خلاص بقى اعترفوا كذا وكذا وكذا وكذا خلاص، فاحسن الاحسان الاشد. فالله اعلم يعني هذا ما اراه. النهارده اب ابنه اخوه مش عارف انسان اخوه اساء اليه اساءه بالغه جدا وكذا، وما تقش شوفه كل ما بيحتك بيه انسان بشع، هتيجي تقول له لا اروح له واحسن اليه واعمل فيه وودي ليه؟ ما تبقوش ناس يعني، او يعني الناس بتقول كلام فعلا ويحاول بقى سواء ده مراد ربنا وهو ده الصح وهذا ما ينبغي ان يكون، لا مش مراد ربنا ومش الصح وما ينبغي ان يكون. فهنا في مستويات، خلاص طيب، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ده مستوى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قد يكون التي هي أحسن، الإنسان يؤذى فيسكت، يؤذى فلا يرد الإساءة بإساءة، ده دفع بالتي هي أحسن، هو ده التي هي أحسن. إنما أنا مثلا دلوقتي إنسان عمال يشتمني ويهني ويعملني ويوديني وأجي أقول له إيه أنا كنت جايب لك هدية، لا تقوى النفوس بشريعة كده. فالدفع بالتي هي أحسن، قد يكون الدفع بالتي أحسن إنك تعمل إيه؟ إنك تغيب نفسك عن وشه. في ناس مثلا هم بعض الحاقدين الحاسدين، هو أنت التي أحسن بالنسبة له إن هو ما يشوفكش، ما يسمعش عنك حاجة، ما يعرفش عنك حاجة، إنك تبعد وتعتزله ويبقى الكلام من بعيد لبعيد خالص كده، ده يبقى دفع بالتي أحسن. لان انت لو فضلت مستمر معاه بهذه الصوره، لا هتخرج منه اشياء واشياء واشياء، او هترد الاساءه باساءه، او هتعمل زيه. فاتمنى تفهم دي في مساله الدفع بالتي هي ايه، هي احسن. قد يكون الدفع بالتي هي أحسن، وقد يكون التي هي أحسن على الإطلاق إنك لا ترد الإساءة بالإساءة، وإنك تعتزل، ده يكون بالتي أحسن. مش معناه بقى إن الشخص يعمل إيه، مش لازم الإنسان يكون الدفع بالتي أحسن إن هو يعمل إيه، لا يروح بقى يحسن ليه ويعمل، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لأن أنت لما توقف مد إن هو يؤذيك فتؤذيه، يسئ إليك فتسئ إليه، لما توقف مد الكلام من ده، ده يرجى إنك تدخل في الوعد الربان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأنا والله الذي لا إله إلا هو كثير من العداوات أو الإيذاءات انتهت بهذه الصورة. ربما الإنسان نفسه لا تقوى على إن شخص يكون عمال إيه يؤذيك ويعاديك ويفتري عليك، وانت هتقوم في الآخر تعمل إيه، تروح بقى يعني فخلاص والله أكل الأمر إلى الله، الموعد الله، الموعد الآخر، خلاص ما تردش إساء بإساء، ما هتردش إيذاء بإيذاء، ولا افتراء بافتراء، ولا عداء بعداء. إن عصى الله فيك تطيع الله فيه، يعني تتعمل بطاعة الله بس، مش لازم بقى يبقى صاحبي وحبيبي وأقعد مش عارف، مش لازم. فسبحان الملك يأبى الله إلا إن يعني هذا الشخص أو هذا الإنسان يعود بس خلاص، وأنا أغيب نفسي عن وجهه، وحتى لدرجة عذرا مثلا لو واحد مش عارف في مش عارف في فيسبوك ولا بتاع، كنت بقى أنا في فترة كده مجموعة أو طائفة أذوا الواحد إيذاء شديدا شديدا شديدا وتظاهروا على هذا الإيذاء، يعني سامحهم الله. فالواحد بقى واصل لحالة من يعني صدره ضيق جدا، بس أنا مش عايز أرد إساءة بإساءة، ولا عايز أرد إيذاء بإيذاء، ولا افتراء بافتراء، ولا عداء بعداء. فخلاص الحمد لله ركنت واعتزلت، بقيت ووصلت كمان لدرجة إن أنا مثلا لو مثلا حد مثلا لما كان عندي الفيسبوك، يعني أنا حتى فتح الصفحة دي من شخصيا ما بركزش فيها قوي، أما كان عندي الأول فلا، لو حد مثلا في قائمة الأصدقاء لا ما شوفوش، لو صفحة مثلا ممكن تجيب ما الميش دعو بيها خالص. أنا مش عايز أعمل إيه، مش عايز أكدر خاطري، ولا عايز أذكر نفسي بحاجة، ولا عايز الشيطان يخلي الموضوع يجدد عندي، خلاص تمام زي الفل، ما الموضوع ده حتى يجي ما يعديش. ليه؟ أنا مش فكرة إن أنا مثلا بتضايق ولا بتعب، ولا فكرة إن أنا مش ده، هي فكرة إن أنا مش عايز، أنا خدت قرار إن أنا مش هرد الإساءة بالإساءة، إن أنا سأكل الأمر إلى الله، أفوض الأمر إلى الله. أنا خدت قرار إن أنا مش هرد الإيذاء بإيذاء، ولا الافتراء بافتراء، ولا العداء بعداء، خلاص. فبحاول إن أنا على قد ما أقدر أعمل إيه، أبعد نفسي عن أي شيء يستثيرني فلا أتحكم في نفسي. بس كل واحد عنده استراتيجياته، بس يمكن أنا شخصيا أنا بشوف إن ده يعني بالنسبة لي من أكثر الحاجات اللي تناسبني. حد آذاني تعرضت منه الإيذاء، ولا افتراء، ولا عداء، ولا أيا كان، أنا بعمل إيه، أنا بعتزل علشان خاطر أنا ما لقيش نفسي يعني ممكن ما تحملش، فهرد، فأركن، أعتزل، أسكت، يعني بأي شكل أكظم غيظي، ومنها أن خلاص أنت تبعد. ده مش إحسان، إحسان طبعا، لأن بصدت إليك لتقتلني، ما أنا بصدت إليك لأقتلك، قلت قبل كده مش معنى كلامه لأن بصدت إليك لتقتلني، ما أنا بصدت إليك لتقتلك يعني أسيبك تقتلني، لا أنا هبعد عنك خالص، بس أنا مش عامل زيك، مش هتيجي أنت تبسط إليك كده تقتلني تلاقيني ببسط إليك تاني عشان أقتلك، لا أنا هتيجي تبسط إليك تقول لي أنا مش هنهرب منك، مش هكون في وشك، مش هسمح لك تقتلني، بس أنا مش هعمل زيك ومش هقتلك. وفي ناس كتير ما بتنتبهش لهذه المسألة، لأن كتير من الخطابات هي خطابات فيها مثالية زائفة، خطابات خرافية في الحقيقة. الحمد لله ده أصلا لو تم إن الإنسان اللي اعتزل مش عارف إيه، الحمد لله يعني تبرد النار تلك التي في صدره، هذا الشيء الذي في قلبه يذهب، ثم بعد ذلك الله يمكن يكون عنده قدر الإحساء. وفعلا بيحصل إن مثلا في أوقات إن مثلا بعض الناس أو بعض الأشخاص أو كده يكون يأتي شيء يؤذيه أو يأتي شيء فتوقف فتحاول تحسن إليه وتعمل اللي تقدر تعمله. والواحد شاف الحمد لله ان الاستراتيجيه دي مريحه جدا جدا جدا، وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل، مريحه جدا جدا جدا. انما فكره ان انت تطالب هذا الشخص بإن هو يبقى لا ده انت بيشتمك ويبهدلك ويمرمطك ويؤذيك ويفتري عليك ويلا روح احسن اليه. مش منطق ومش مش شرع اصلا. يعني مين قال ان مراد ربنا ان الانسان يبقى كده؟ لا بالعكس، يعني هو اللي النبي قال لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قيل هو كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. طبعا دي تطبيقاتها كتير جدا، عرض نفسه للبلاء لا يطيقها، مش عارف يتصدر لاشياء ما يقدرش عليها. ومنها برضو انه يعرض نفسه لاشياء لا يطيقها، لا يطيقها. ممكن هو انسان ينفجر فيعمل حاجه اشد. المهم، فهنا سبحان الله الاستقامه برضو تتطلب، زي ما الانسان ده عنده الاستقامه على الدعوه الى الله وعمل الصالحات والاسلام مسلم صالح مصلح، برضو هو محتاج ينتبه للمؤذيات، للسيئات، للايذاءات، للافتراءات، للعداءات. محتاج ينتبه، يلتفت ليها، يعمل ايه؟ لا تستوي الحسنات ولا السيئات، انه يستقيم على فعل الحسن والاحسن. زي ما قلنا زي سيدنا يوسف طول الخط هو بيفعل الاحسن طول الخط، انما مثلا لما هو مش عارف قالوا ايه، قال انتم شر مكانا، وكاد لهم ومكر بهم، حتى يعني مكر مشروع من كذلك كده انا ليوسف علشان ياخد اخوه، يعني ما عشان ياخدوا منهم، واتحطوا في اشكال، اتحطوا في اشكال، بس هو يعني هو في اشكال اكبر هيحصل لاخوهم ده لو تركوا وسطهم، لا يأمن عليه معاهم، اما صدق جت فرصه. المهم يعني الشاهد، وطبعا بعض الناس يقول لك طب ليه مش في الاول؟ لا ده على فكره يعني كان بدري جدا، يعني الكلام ده بدري على فكره، بعد ما سيدنا يوسف بقى عزيز مصر، يعني ما كانش لسه مصر دخلت في المجاعه الكبيره يعني، وهو كان في السجن قبلها يا دوب يعني، فقدر الله انهم يقولوا الغط عنده. المهم، فهنا ينتبه، لان من مهددات الاستقامه ومبددات الاستقامه من مؤذيات فكره السيئات اللي بيتعرض لها الانسان، ادفع بالتي هي احسن. فلزوم الاحسان زي ما لزم سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم على طول الخط. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، سبحان الله. فهؤلاء الذين عادوه واذوه وافتروا عليه وفعلوا فيه، دلوقتي بقى الله لقد اثرك الله علينا كنا لخطئين. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. الله اكبر. الصبر الصبر الصبر الصبر الصبر. ولذلك الصبر مهم جدا جدا جدا في الاستقامه اصلا. كل استقامه تفتقر الى صبر اصلا، يعني لا استقامه بلا صبر. الصبر بطبيعته هو حبس النفس، حبس النفس، حبس النفس. بنقول الصبر الشرعي حبس النفس على مراد الله، الصبر بشكل عام حبس النفس، لكن الصبر الشرعي ان في صبر طبيعي اللي هو انسان حبس نفسه خلاص على غصب عنه، لا الصبر الشرعي هو صبر اختياري مش اضطراري، فهو حبس النفس على مراد الله، على مراد الله في اي شيء بقى. فهو في لا استقامه الا بصبر، لا استقامه الا بصبر، لا تحصل الاستقامه الا بصبر. الانسان محتاج صبر، فالاستقامة وقودها الصبر. عشان كده ده حاجة من الحاجات المهمة جدا، الصبر، تفعيل الصبر، الصبر على الطاعات والصبر على المنكرات والصبر على المقدورات وحبس النفس. والإنسان يفهم برضو أن النفس دي مش هتستقيم إلا ما تحبسها على مراد الله. إنما أنت لو جيت بقى سبت نفسك كده واتبعت هواك ومشيت وراء مراداتك، عمرك ما يحصلك حاجة، ما هتستقيمش أبدا. وفعلا الإنسان هو بيستقيم إزاي؟ وبيصبر. فالصبر ده كأنه أداة الاستقامة الأهم على الإطلاق، أداة الاستقامة الأهم على الإطلاق، وقود الاستقامة الأكبر. ولذلك الإنسان يشوف إيه الحاجات اللي بتزود عنده التصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني ما يلقى ذلك، ما يقدروا على ذلك الذين صبروا. وده برضو فيه إشارة لشكل يعني إشارة بشكل واضح لمسألة إيه؟ إن المراد الأول إنك تصبر على الإيذاء، تصبر عليه. فكرة بقى انك انت ترضى بيه وانك مش عارف تقوم تحسن ليه، ده هذا مستوى اخر. والانسان برضه زي ما قلت خلينا واقعيين، ما بيروحلوش من الاول. لو انتوا فعلا عايزين مصلحة حد فلا ما او عايزين تحلوا اشكال، ما تجوش من الاخر اقول ايه يعني اللي جرالك عمل فيك مش عارف كذا، هو اسألك احسن اليه؟ لا عادي، خلاص خلاص تمام. انا كتير جدا من الامور ادرتها بالشكل ده، ادارتها كانت بهذا الشكل، خلاص، بس اهم حاجه ما تاذيش زي ما اذاك، اعتزل، اركن على جنب، ما تفتريش زي ما تم الافتراء عليك، ما تعاديش زي ما تم معاداتك. بس بعد شويه بتبدا تهدأ النفوس، فيكون الانسان عنده طاقه للخطوه اللي جايه. انما لسه النار مشتعله وانت تيجي تقول له وتطالبه ان هو حطه يتحول لتلج، مش منطق، يعني ليس بمنطق ابدا. مهم، ما يلقاها الذين صبروا. يبقى في التنبيه على دعا الى الله عمل صالحا قال المسلمين، وجاء تنبيه على اللي هتتعرض له، تعرض للسيئات. طيب جاء تنبيه على الصبر وراه، واما ينزغنك من الشيطان نزغ، برضو عشان الانتباه لدي، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نزغات الشيطان من اشد المؤذيات للاستقامة، من اشد مهددات ومبدات الاستقامة. نزغات الشيطان، نزغات الشيطان دي بقى يعني النزغات بتاعته دي هي اغراءاته، اغراءات الشيطان. هي النزغات دي، هي النزغة ذاتها هي ليه علاقة بالنغزة. هو كأنه مش بيغريه، هو كان بيزقه يدفعه دفعا عشان خاطري ايه، يروح من الحاجة دي. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فكرة الاستعصام بالله سبحانه وبحمد، واللجوء الى الله سبحانه وبحمد، وربنا بيطمئن العبد انه هو السميع العليم. مش كده من الحاجات المهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، ومن اشد المؤذيات نزغات الشياطين. فاهمال الاستعاذة بالله سبحانه وبحمد والاستعصام بالله واللجوء الى الله للأسف الشديد بيهدد الاستقامة بتاع الانسان. اللي بيحصل نزغة شيطان بتجيله، خاطر بيلقي الشيطان في قلبه، اغراء بيرميه في قلبه. ولذلك اتمنى الناس ترجع بس حتى في كتاب الدليل والوصايا العملية سورة الناس، شوفوا كده بس المقدمة بتاع سورة الناس، اتمنى ترجعوا تقرأوها تاني بهدوء كده. المقدمة بتاع سورة الناس ياريت ترجعوا تقروها، دي مهمة جدا. سورة الناس مهمة جدا جدا جدا جدا جدا في الاستقامة. يعني الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يوسوس يوسوس الإنسان. ففكرة ان الإنسان محتاج الاستقامة، الاستقامة قلنا فيها الصلابة والصمود، صلابة في الحال وصمود في المآل. فمحتاج الصلابة والصمود دول أصلا. ان الصلابة والصمود في مواجهة ايه؟ نزغات الشيطان، نزغات الشيطان. طب وايه اللي فيه اقوى سلاح عند العبد؟ هو الاستعاذة بالله. مش بس الاستعاذة القولية، الاستعاذة القولية والاستعاذة القلبية والاستعاذة العملية، الاشياء اللي تجعله في اصل من الشيطان الرجيم، اللي تجعل قلبه لا يتأثر بنزغات الشيطان. الاستعاذة القولية برضو سبحان الملك مع التنبيه مع المؤذيات، يجي برضو التنبيه على المغذيات. فإهمال الاستعاذة بالله الاسترسال مع نزغات الشيطان للأسف الشديد، ومع الوساوس وغيرها الحاجات اللي بتأثر على استقامة الإنسان. عشان كده كتير من الناس من الحاجات اللي بتهدد استقامتهم إيه؟ إن تجيله الوساوس، ولا تجيله الإغراءات، ولا تجيله مثلا الخواطر، استرسل معاه. لا لا لا، أنت وعمل كذا وبطل كذا وسيبك من كذا، وما تعمل كذا هجرة إيه؟ طب ما تفكر في الفكرة الفلانية، طب ما تعمل الشيء الفلاني، طب مش المهم بأي شكل الشيطان يوقفه عما هو فيه. وفي ناس بقى كده كتير جدا شيطان يعني عامل معهم تعاقد أبدي، يعني هم بالضبط كده زي اللعبة في إيده، وماشيين في طريق طاعة أو في حاجة كويسة جدا جدا، أو في طريق تعلم أو في طريق عمل أو أي حاجة، ويجي يطلع في دماغه إيه؟ حاجة معينة. لا بس هيوصل ده كويس وده أحسن وده ممكن هيفرق، لا لا وقف دي، لا وأنا مش عارف مضغوط، أنا مش هكمل في دي، لا أنا ممكن أعمل كذا أحسن وأعمل كذا أحسن وكذا يكون أفضل، يروح الطريق التاني يمشي فيه شوية، لا لا لا لا ده شو تشارج على طول. تحس إن هو لعبة في يد الشيطان. لذلك لازم يفهم الإنسان أصلا إن الشيطان لا يحب لو أن يستقيم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لا يأتينهم من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. هيخش في دي بقى، هنا الشيطان بيخش من دي، بيخش من الايه، ان الانسان يبقى عنده أزمة في الشكر. يبقى انا الحمد لله في طاعة وربنا استعملني فيها، ولا في الحمد لله في وسط طيب وحاجة يعني غير يحلم بيها وربنا اكرمني بشيء. فتلاقي الانسان بقى ايه، لا مع الوقت يسيب الخير اللي هو فيه ويقعد يركز في ايه، والله اصل في كذا، اصل انا مش عارف، بحس ان انا مش لاقي نفسي، ما بتعاملش كويس، لا اصل فيه سيستم مش عارف ماله، اصل في ضغط مش عارف ايه، لا لا اصل الناس دول مش عارف كذا، اصل ازمه الشكر منفذ الشيطان، منفذ الشيطان الاكبر بيدخل من البوابه دي، بيدخل من البوابه دي. الانسان يبدا ما يشكرش، ان اشكر لي ولوالديك، لا اشكر لوالدي، لا امراه لا تشكر لزوجها، رجل لا يشكر لزوجته، ابن لا يشكر لوالده، بنت لا تشكر لوالدها او والدتها، وابن لا يشكر لوالدته، صاحب لا يشكر لصاحبه، اخ لا يشكر لاخيه، متعلم لا يشكر لمعلمه، معلم لا يشكر لمتعلمه. للاسف الشديد بيدخل من البوابه دي، يبدا ايه؟ اشاعه السخط، بذره سخط يقعد يعمل فيها ايه؟ ينميها وينميها وينميها، فتؤثر تؤثر بذره السخط دي على ايه؟ على الشكر. طالما اثر على الشكر، اصبح الانسان ده بقى ايه؟ بيستجيب للاغراءات، يستجيب وشوف لذلك ايه؟ نزغه، يلا قوم، يلا سيب كذا، يلا سيبي كذا، يلا وقف كذا، يلا وقف كذا، وقف بس شويه دلوقتي ومش قادر حاجه، وقف بس شويه عشان يعرفوا قيمتك، مش عارفوا قدرك، ومش عارفوا ايه بيعمل، مش عارف، وقفي دلوقتي دي وتعمليها بعدين، في حاجه تانية اهم تعمليها دلوقتي، ما يجراش حاجه انك توقف كذا وتبقى تعمل كذا. لذلك الشيطان يعني بيستميت في انه يعمل ايه؟ انه يبدد استقامه العبد، مش بس يهددها، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، خلاص لا، ثم لأتينهم من بين أيديه ومن خلفه عن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا المنفذ الذي ينفذ منه، هذا المنفذ الذي ينفذ منه من هنا. لذلك ده واحد من أشد مهددات ومبددات الاستقامة، إن فعلا يعني حتى سبحان الله كان بعض العلماء، كان حد كلمه ان شخص يعني استقام وبعدين انتكس، فمن الحاجات اللي قالها وده معنى لطيف فعلا الواحد بيجده، انه لعله لم يشكر نعمة الله عليه بالاستقامة او الالتزام، مشكرش النعمة دي فعلا، حس بقى الله انه مكتسب شخصي، ما شكرش النعمة. مش لازم الشكر ده يكون، ما هو احنا قلنا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ما شكرش الناس. النهارده في ناس مش حاسين بقيمه ان في هم وسط طائفه، الطائفه دي بتعمل ايه؟ الحمد لله رب العالمين ربنا مثبتهم بيه، بيستعملوهم في الطاعه، بيعينوهم على الخير، لا يسيب الكلام ده كله ويقعد يركز في حاجات ايه؟ ما فما شكرش النعمه دي. وشفت الكلام ده للاسف الشديد كتير من الاخوه والاخوات، الشيطان يقعد يعمل ايه؟ يقعد يخببه على إخوانه، يخببه على الخير اللي هو فيه، ويشعره بقى ان انا مش عارف ايه، وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا. فللأسف الشديد اللي يحصل، للأسف الشديد الانسان ده يخسر كل حاجة ويندم اشد الندم. فان الانسان يكون مستشعر منة الله عليه سبحانه وبحمده، يكون شكور، بذرة سخط الشيطان لا يزال ينميها في القلب، ينميها في القلب، ينميها في القلب، حتى تكون شجرة زقوم في القلب، فخلاص يصبح هذا القلب ألعوبة في يديه. ولذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه خطة تشغيلية في منتهى الخطورة والأهمية، الإنسان يحط عنده مستهدف كده، الأحسنية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنه مسلمين، أو من أحسن قولا باء أو قولا، يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ركز حضرتك كأنك بتقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مين بقى اللي قالوا ربنا الله ثم أحسنهم قولا، واللي عمل إيه؟ دعا إلى الله عمل صالحا قال من المسلمين. فهمتوا؟ عشان بس هي مش مجرد كلام أو قول، وكأنه هو ده السؤال. الأحسنية من أحسنهم، فالأحسنية كانت في دعوة الدعوة إلى الله، المسلم الصالح المصلح اختصار. هذا المسلم الصالح المصلح هيحصل له ايه؟ هيطرأ ليه إيذاءات، طالما في الطريق عداءات، افتراءات، ابتلاءات، يعمل ايه؟ يلزم الإحسان. الإحسان ده هو فعل الأكمل الأجمل، قد يكون الأكمل الأجمل إن هو لا يجزي بالسيئات السيئة، لكن يعفو ويصفح، بس بقى هل حد يلزمه ان هو يرجع فيعمل ويعمل؟ لا. طيب، فهنا يجي بقى نقطة مهمة. طب الكلام ده ازاي انا هقدر يعني انا محتاج ايه؟ اهم العاب اللي انا محتاجها الصبر، صبر صبر صبر صبر، وقود الاستقامة الاهم، اداة الاستقامة الاهم والاخطر. طيب الصبر ده تمام، هصبر، لا بس خلي بالك من حاجة بقى، من مؤذيات، خلي بالك من نزغات الشيطان، خلي بالك، افهم ان الموضوع بيبدأ منين، من من من من بذرة سخط، بذرة سخط، بذرة السخط دي لا تزال لا تزال لا تزال. ان الانسان مثلا سبحان الملك، بدل ما يشكر ربنا، بدل ما يقول كلام كويس، بدل ما يبقى سبحان الله. يعني مثلا النهاردة انا بستغرب جدا، يعني بعض الافاضل والفضليات النهاردة لو مثلا انا رحت عند طبيب، والطبيب ده انا كنت مش عارف بموت، وربنا سخره ان هو راح دخل مش عارف كذا كذا كذا كذا، ربنا جعله اسباب في انقاذ حياتي، على انه اسلوبه فظ، وانه وجينا نكلمه مش عارف الاجر ولا مش اجر، قال لا انا مش هاخد حاجه، انا عامل الكلام ده ابتغاء وجه الله. نفضل طول حياتنا نشعر له بالفضل والعرفان، ومهما عمل ومهما ودى ومهما ومهما ومهما. انا بستغرب ليه الناس بقى في الايمان ما بتحسش بفضل اهل الايمان عليهم، مش فاهم ليه برضو، ليه الناس فيهم الكفران ده، فيهم النكران ده. الانسان اللي احسن الانسان في باب الايمان اعظم ملايين المرات من الاحسن في باب الابدان، احسن له في ايمانه كتير جدا. يجي بقى في وقت من الاوقات هو ينسى ليه ده، حتى وان صدر منه ما صدر، حتى وان اخطا خلاص يعني. ولذلك انا بستغرب جدا جدا، لا ده للأسف الشديد بقى، لا ده أنا هبقى خصيم ليه وأدعو عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا الفجور، ماذا الفجور، ما هذا الفجور، فجور أبقى خصيم ليه وأدعو عليه، هذا فجور، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله فجور. أنا خلاص أنا حسيت أنا كبني آدم ده قال له أيخصم الرجل والديه؟ قال ولا عليهما. فواحد يكون حد أو ناس سبب في خير ليه، والله الذي لا إله إلا هو. في ناس ربنا جعلهم في طريق الواحد في أوقات، وأحسنوا إلى الإنسان في باب الإيمان، ساعدوك تتعلم مش عارف إيه، ويسروا لك باب تعلم، مش بقى اللي هو بقى يعني حد بقى علمك، ويعني ربنا استعملهم في وقت من الأوقات، والله الذي لا إله إلا هو، صدر منهم إيذاءات لا يكاد يتحملها أحد، افتراءات، عداءات، ورغم كده أقسم بالله العظيم ما يحصل قط إلا أني أدعو له، وما أسمح قط لأحد أن يذكرهم بسوء أمامي على إني أذيت. ليه؟ أنا بشوف إن هذا الذي أحسن إلي يوما ما في باب الإيمان أنا مهما فعلته لن أوفي حقه، وإن ظلمني وإن هضمني وإن آذاني وإن افترى علي وإن زي ما قلت أنا أسكت أسكت، إنما يكون حظ مني إن أنا بخصيم ليه وأدعو عليه. مرة مش عارف أختي كده في حاجة في قصة كده والد مش عارف إيه، وده أنا مش عارف ده أنا بدعي على مش عارف المسيرة، ولا بدعي على مش عارف رئيس القسم بتاعي، ولا بدعي، ابتدي على إيه؟ انتي انسحبي في هدوء مع الف سلامة، مع الف ستين سلامة، انسحبي في هدوء، الحمد لله رب العالمين، محدش بيؤذي حد، حد بيفتري على حد، حد بيظلم حد، كل انسان من وجهة نظره شايف نفسه كده، الناس بتجتهد الحمد لله ما استطعت الى ذلك سبيلا، اتقي ربنا خلاص في هدوء، انما ادعو عليه اكون خصيم ليه، ما هذا الفجور. انسان ربنا ممكن يستعمله في الاحسان لهذا الانسان، ولا بقى وخلاص وانا كذا وانا المظلوم المهضوم، ويكون الانسان ده ظالم، وتكون هذه المرأة ظالمة، هذا الرجل ظالم. لان للأسف الشديد هو في اين الوفاء، اين الاحسان؟ بلاش الاحسان يا سيدي، يعني هل جزاء الاحسان الاحسان؟ بلاش، كف شرك، كف شرك، كف يا سيدي دعواتك، كف دعواتك، انما مش وربما بقى سبحان الله هذا الشخص يكون اوقات كثيره صدر منه اشكالات ومصائب وبلاوي زرقاء ويكون تم تحمله. فأنا بنبه على الكلام ده ليه؟ مش عشان خطر والله حد هيقول لك ولا يعمل لك ولا يودي لك، لا، علشان الشيطان بيخش من هنا. وأنا شفته مع ناس كتير قوي، بذرة سخط، بذرة فجور، من يده إنسان لفجور أمام، بذرة فجور، بذرة سخط في القلب، نزغة شيطان، إن الشيطان يقعد ينزغ فيها إغراءات وتوهمات وحوارات، ويبدأ يملأ يملأ يملأ يملأ في صدر الإنسان ده ويقطعه، يوقفه عن خير هو فيه، يحرمه من بر غيره كان بيحلم به. فالله الله في أنفسكم وفي أنفسكن، كتير من الصالحين والصالحات اتحرموا من الخير بسبب كده، اتحرموا من الاستقامة بسبب كده للأسف الشديد. بدل ما الإنسان يبقى شكور إذا به يعني كفور، نسأل الله العافية، بدل ما يبقى شاكر يبقى ناكر. أنا كنت دايما أقول لمثلا بعض الأفاضل الفضليات، كنت بقول يا جماعة الخير، مثلا أنت لما تعمل مع حد، أنا نفسي كنت بقول لنفسي كده، أنا بقول أنا ما أحبش حد يشكرني، بس ما تؤذينيش بأنك تتنكر ليا، ولا مش عارف، بس ما مش عايز منك حاجة، مش عايز حاجة من خيرك خلاص، أو الحاجة بس ما لا يصيبني من شرك، بس شعرت بكده في هدوء. أنا عن نفسي ده منهجي، ان انا بشوف ان انا لو انا مش قادر ادي الخير ولا كذا، بعمل ايه؟ بنسحب في هدوء بمنتهى الادب اللي في الدنيا. الواحد الحمد لله رب العالمين بيجتهد في كده بفضل الله سبحانه وبحمده. فهي نفس القصه، انت يا سيدي خلاص، الاخاك اللي متنفعه فلا تضره. لا، بتستغرب من ناس، واحده مثلا النهارده زوج وزوجته مثلا، طب يا سيدي خلاص انتوا كان بينكم ايام طيبه، ولا تنسوا الفضل بينكم، واستحال العيش بينكم، انسحبوا في هدوء، بهدوء، بادب. لا، ادب مين وهدوء مين؟ ده لازم تبقى قله الادب اللي في الدنيا، ولازم يبقى مش عارف ايه، ولازم تبقى مسخره بكل ما تحمله كلمه من معنى، لازم تبقى مسخره. لذلك انا مثلا كتير مثلا من الافاضل والفضليات، رغم مثلا كان بيعمل معانا في مرحله من المراحل، وكان مثلا الحمد لله بيشتغل في امور، وشاف ان هو مش قادر يكمل، مش حابب يكمل، فبينسحب بمنتهى الادب والهدوء. انا كنت اقول لهم اقسم بالله العظيم انا اللي بيعمل كده جزمته فوق راسي، وان كان انا مثلا ببقى احس ان انا خسرت، ان انا استثمرت فيه ولا فيها واملت فيه واشتغلت عليه، ان هو مثلا ينفع المسلمين مش لي انا شخصيا، بس لا، انا بحترم ده قمه الاحترام. انا ما احترمش ابدا اي انسان خرج بقله ادب، خرج ما احترمش حد زي كده. مره كان عندنا مؤسسه من المؤسسات، وكان فيها بعض الاخوات المفروض الصالحات، المفروض ناس بقى ملتزمين وكلام بيعملوا فيها، طيب تمام زي الفل، هم عمالين من الداخل بيعملوا ايه؟ عمالين يعني في تقريبا الترم الثاني من الدراسه، هم كانوا اتفقوا ما بينهم ان هم بيعملوا مكان خاص بيهم. طيب تمام، ربنا يوفقه. لا، بيعملوا ايه؟ بدأوا يزهقوا الناس اولياء الامور اللي في المكان، ويبدأوا يبنوا معهم علاقات خاصة بيهم، ويهملوا في المكان بشكل وقعوا حرفيا كل ما تحملوا الكلام معنا. وبعدين راحوا لا خلاص، احنا هنفتح كذا، احنا خدنا قرار بعد ما انتهت السنة احنا هنفتح بشهر، وإذ بنا احنا عرفنا من وسطهم ان هم لا، ده كانوا واخدين قرار، ده مش واخدين قرار، ده خدوا المكان في الترم التاني، وهم اصلا بيرتبوا الامر ده من الاول وكلام ده. والله الذي لا اله الا هو سبحان الملك. سنه اشتغلوا، سنه حاولوا ما عرفوش يشتغلوا، سنه تانيه ما عرفوش يشتغلوا، وسبحان الملك. وتلف الايام ويتعرض علينا المكان ده ان احنا ناخده اللي هم خدوه، وتلف الدنيا ويعرضوا ان هم يرجعوا يشتغلوا معنا تاني. الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. طب ليه؟ طب ما عادي جدا بمنتهى الاحترام اللي في الدنيا. احنا يا جماعه الخير، قلت مره وتكرر، احنا ما احناش مؤسسه، يعني احنا مش جماعه ولا حزب ولا طائفه ولا مؤسسه اخطبوطيه، ولا مش عارف بتاع فيها الولاء. بالعكس احنا نفسنا الخير ده يحصل في كل حته. احنا اصلا مؤسسه غير ربحيه, يعني مش اللي هو بيزنس بقى وبتاع وهنبقى زعلانين ومين ينافسني ومين ما ينافسنيش اطلاقا. ده في ناس اقسم بالله الحكم بيدفعهم دفعا ويزقهم زق كده ناحيه, يا عم اعمل حاجه, يا عم افتح حاجه, يا ست افتحي حاجه, يا عم اعمل حاجه, ويفضلوا يتراجعوا يتراجعوا يتراجعوا يتراجعوا يتراجعوا, وبعدين بقى يبدا يفوق مثلا بعد سنتين تلاته يقول لك انا عايز اعمل خلاص ما عدت الفرصه. في ناس حكم بيدفعهم دفعا, يلا روح اعمل, يلا روح اعملي, يلا روح اعملي, روح اعملي في وقت من الاوقات يعني عادي جدا. وفي ناس الحمد لله رب العالمين مثلا اخوه افاضل كانوا معانا وفتحوا عندهم مؤسساتهم والكلام ده ربنا يبارك لهم. والعكس تقول لهم اي شيء انتم تريدوه, انا عارف الحمد لله واثق ان انتم عايزين مصلحه المسلمين وعايزين خير المسلمين. وقلت الكلام ده واعلنته ما بين المعلمات وما بين الناس الموجوده, قلت يا جماعه الخير احسن الله عليكم, اي حد عنده رغبه لاي حاجه مفيش اي مشكله, احنا بس عايزين لما حضرتك تروح عايزينك تنجح كويس, مش عايزين تقعد شويه وبعد كده تلاقي نفسك بتقف. لا طالما انت الحمد لله عندك الاستعداد توكل على الله, بس انت بس تعلم كويس اقف على الارض صلبه وتمام وزي الفل وافتح مكانك وتوكل على الله. حتى يا سيدي مش معتمد افتح مكانك وتمام ونبعت لك حد معتمد طالما فاضل اللي احنا واثقين في امانتك واثقين ان انت الحمد لله رب العالمين هتبقى. لان في النهايه انت مش عايز ايه, مش هو بقى انت عايز مؤسسه اخطبوطيه وعايز, لا مفيش اي مشكله خالص. والله مره في اخ من الاخوه الافاضل, المهم كان معانا في مرحله من المراحل, وبعد كده هو شاف ان هو يعني مش قادر يواكب محتاج يشتغل لوحده, كان عنده مؤسساته اصلا. فقال للاخوه بيسالني في مره بيقول لي الاخ فلان او الشيخ فلان ممكن يشتغل المتدبر؟ قلت له طبعا اشتغل متدبر لانه لما كان معايا هو انسان امين الحمد لله رب العالمين شاطر, انا عارف ان هو لو اشتغل هو اشتغل كويس جدا, اشتغل متدبر مفيش مشكله عندي. بس هو مش عارف ايه, لا هو حابب والله الاخوه مثلا في القسم يكون مثلا في اشراف في دعم في اي حاجه بصوره ماشي مفيش مشكله, مش حابب وحابب يشتغل لوحده والله مبارك, هو انسان امين وانسان شاطر يتوكل على الله ويشتغل لوحده مفيش اي مشكله. والله الذي لا اله الا هو مره واثنين وثلاثه وبتكرر عادي جدا. ليه؟ ما هو انت في النهايه انسان مؤدب ومحترم وعادي والحمد لله رب العالمين لا تزال الحمد لله العلاقات طيبه. انا من لما كنت في يعني من زمان خالص خالص في البدايه وكان معانا شباب في الجامعه شباب وهم في الكليات وكلام ده كانوا بيتعلموا معانا, وكان الشاب يقول انت مهتم مش عارف فلان ده مش من هنا وده محافظه تانية وهيروح ومش عارف ايه, لا يروح محافظه تانية ومش عارف اصبح يتبع مثلا لناس يعني ممكن يكونوا بيؤذوا الواحد وبيشتموه, بس الحمد لله لا يزال الواحد يدعو له ويحبه ويذكره بخير, هو انسان كويس ومحترم ووفي وطيب وانسان فعلا بيخدم المسلمين يعني, فايه المشكلة؟ انا برضو مش عارف ليه التفكير ده, ليه احنا عشان خاطر انا مثلا حابب ان انا يعني واحد مثلا حابب ينفصل عن واحدة مراته مثلا ليه لازم يعني بقلة ادب, ليه لازم يقعد يشوه صورتها في كل حتة في الدنيا, ليه لازم يدمرها مثلا قبل ما يفارقها؟ ده في الامساك ربنا قال بمعروف, في التسريح قال بإحسان يعني هنا مطلوب الاحسان اكتر. فالناس سبحان الله ليه ما يكونش ما تحضرش هذا الاحسان في الاختلاف, احنا بس تمام احنا زي الفل في الاختلاف, في الاختلاف بيظهر بقى اخلاق الانسان, بيظهر تربيه الانسان, بيظهر ايمان الانسان في الاختلاف. عادي امساكم بمعروف لما يبقى تسريح باحسان, انا ده المنهج عندي, انا بقول للناس كده, بقول بالعكس لما يبقى انسان في وقت الازمات في وقت المشكلات في وقت الايذاءات تكون احسن اخلاق هو يكون كده. فالشاهد انا بس بقول الكلام ده والله الذي لا اله الا هو نصحا للناس, يعني انا شفت كتير من الاخوه الافاضل الاخوات الفضليات بيجي الشيطان يعمل ايه, خصوصا الستات بقى بيجي الشيطان ايه بذره سخط, بذره احساس بالمظلومين, بذره مش عارف ايه, وكمان الانسان ده اصلا مش مستقر لا نفسيا ولا ايمانيا, ممكن في الوقت ده في الغالب الانسان مش مستقر ايمانيا اصلا, مش مستقيم ايمانيا كما ينبغي, بذره كلام من ده الشيطان يقعد يعمل فيها ايه, ينزخ فيه يملى صدر الانسان ده, يملى صدر الانسان زي الفل كده خلاص. الصراط المستقيم اللي الانسان ده كان عليه لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم بين ايديهم وخلفهم عن ايمانهم شاكرين ولا تجد اكثرهم شاكرين. وانتبهوا ان شياطين الجن بيستعملوا احيانا الانس, مش هقول بقى شياطين الانس, بيستعملوا الانس, ان في من الانس اللي يعمل كده يقعد يخبب الانسان بدل ما يذكر الانسان بالله بدل ما مش عارف يقول له يا عم كن شكورا، مش عارف اجرى ايه، مش عارف كذا، تذكر كذا وكذا. لا، زي فكرة النبي لما قال لعن الله من خب امرأة على زوجها. واحدة مثلا جاية بتشكي امها، بتشكي اختها، بتشكي صاحبتها، قلت لها مش مشكلة، ما هو انسان صالح ولله كذا وفي كذا، ودي مطمورة في بحر حسناته ومش عارف ايه، تخببها عليه. واحد بيجي يشتكي لواحد مثلا مراته يخببه عليها، لعن الله، هذا ملعون. فتبقى مثلا واحدة سبحان الله امرأة طيبة صالحة بتعمل في شيء في خير، تروح تتكلم مع واحدة، الواحدة دي بدل ما تقول لها كلمة طيبة، بدل ما تقول لها والله والله الذي لا إله إلا هو. في وقت من الأوقات كان في طائفة من الناس كده يعني تعرضت منهم لإيذاء وافتراء وسبحان الله وعداء سبحان الله غير مبرر. فكان في شاب معاهم بيتعلم معاهم يعمل معاهم شرفة، فكان بيكلمني فقال لي مش عارف، قلت له أنت منين؟ قال لي المكان الفلاني. قلت له طيب خير، قلت له بس المكان ده ما فيش إلا الناس دول. قال لي أصل هم كذا وكذا وأنا عرفته مش عارف إيه وأنا مش حابب. قلت له بص هم ناس يوم خير وناس أفاضل، خليك مع الحاجات اللي فيها خير والحاجات اللي كذا ممكن تغض الطرف عنها أو تستأذن منهم تقول لهم أنا مش شارك في الجزء ده، بس ناس أفاضل وناس كويسين وصالحين صالحين. فالولد لقيته مش عارف بيكلمني مش عارف بيبكي في التليفون ولا مش عارف إيه، إيه يا ابني؟ بيقول لي سبحان الملك والله أنا لسه بالضبط كنت سائل حد منهم، قلت لهم ان انا مش عارف اخد دورات ولا اقرا كتب مش عارف كذا وتخصك، وقال كلام سيء سيء وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال, وقال انت هتبقى ضل مدل. قلت له انا قلت له انا عارف والكلام ده ما بيوصلني، بس انا بقول الكلام اللي انا عارف ان اتحاسب عليه قدام ربنا. انا مش هاجي النهارده يعني انت ممكن ايه البديل الاخر؟ البديل الاخر اللي بتوع القهوه الصيع. لا، خليك يا سيدي مع ناس صالحين في وان كنت تنكر عليهم اشياء تجنب هذا الذي تنكره عليهم لغايه ما يشتد عودك كده، انت لسه ملتزم من سنه ولا سنتين خلاص توكل على الله. الولد كان مصدوم، انا والله الذي لا اله الا هو انا ما تكلفت ان افعل ذلك، وانا مش عارف ان هو بيروح له بيكلمهم مش يعني ما اعرفش القصه دي، بس انا كل اللي انا اعرفه ان انا ساوقف بين يدي الله واسال عن الكلام اللي قلته ده. الامام احمد لما في مره يعني بعض طلابه سالوا عن حاجه معينه ارادوا ان يتعلموا، فقال اذهبوا الى فلان، روحوا فلان ده يعني تجدون عنده ما تريدون يعني، او ده تقريبا كان في هذا الصدع يعني اللي هي من الحته اللي جايه. فقالوا انه يقع فيك، فقال رجل صالح ابتلي به عادي يقع فيه يعني يعمل له ايه؟ هو انسان صالح ابتلي به هو حر لان بسط اليه قد يقتني. فالفكره الانصاف العدل عزيز فكره. انا لما يجيني حد ما خببوش، بستغرب انا لما يجي اخ النهارده ولا اخت ولا حد لحد يخببه، يعني يخببوا على ابوه، يخببوا على امه، يخببوا على اخوه، يخببوا على اخته، يخببها على زوجها، يخببوا على زوجته، يخببوا على ناس صالحين. هو احوج ما يكون اليهم، احسنوا اليه بلا مقابل. ازاي يخببوا عليهم؟ مش بسبب منطق باي حال من الاحوال ولا بشكل من الاشكال ولا صوره من الصور. انا بقول الكلام ده لان دي لعنه لعنه، لعن الله لعن الله لعن الله، نعوذ بالله، لعن الله، هذه لعنة، طرد من رحمة الله. هذا شخص يفعل فعلا يستوجب اللعنة، فليقل خيرا أو ليصمت، في رواية أو ليسكت إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لو فعلا شخص ده مؤمن فليقل خيرا أو ليصمت. هل الكلام اللي قلته ده، اللي انت قلته ده أو اللي انت قلتي ده، هل الكلام ده فعلا إنسان مستعد أن ينافع عنه أمام الله؟ سبحان الله، كان بيكلموني في حاجة كده، سبحان الله يعني نسأل الله العافية، امرأة يعني الله المستعان، واحدة ما قالت خيرا وما صمتت وخببت وخببت لأن في الهوى في نفسها، فإيه ما يعني خرجت بإيه؟ اللعنة، أسأل الله العافية، لعنة لعنة، طرد من رحمة الله. دي بس كفاية. ولذلك سبحان الملك يعني من الأشياء اللي ربنا بيعزل عقوبتها في الدنيا البغي والعقوق، البغي والعقوق، هذا الذي بغى هذا الذي طغى، هذا الذي ظلم، هذا الذي خبب، هذا البغي، يعجل عقوبته في الدنيا. والعقوق سبحان الملك، كثير من الناس برضو بيتصوروا ان العقوق ده هو، لو افترضنا النهاردة ان في أبوة إيمانية او تعليمية، في والدية تعليمية، فمن العقوق ان المتعلم يعق من علمه، هذا من العقوق، هذا ما يدخل في العقوق. فإنسان علمك وكذا وتعقه، لماذا تعقه؟ زي ما قلت والله أذاني ومش عارف وإيه وكذا وكذا وكذا. زي ما أنا دايما لما بيجي مثلا حد يستوصيني، أنا أبويا عمل وعمل وعمل وعمل، والأم عملت وعملت وعملت، وأنا عايز أعمل فيه أعمل فيه. تزل في ناحية، كف شرك، لا تؤذي، بس إحسان، لعلك يا ابني تكون ظالم ليه، لعلك مش فاهم، لعلك يوما ما تعرف ان هو ما كانش، انت كنت مش يعني، انت كونك تقصر في الاحسان ده هو بكتير جدا من انك تروح تؤذي او تسيء. ده في حد ذاته كأنك مت يا سيد، كأنك مت خلاص يعني، كأنك مت دي اهون من انك تبقى عايش وعمال تؤذيه وعمال ترد الإيذاء بإيذائه وسلسلة ما تقفش. مهم يعني، فسبحان الملك، السياق السياق عجيب، السياق رائع. ويمكن أنا وقفت مع الحتة دي وقفة طويلة، لأن الحتة دي من أكثر الأشياء التي لا ينتبه إليها في مؤذيات الاستقامة، في مهددات الاستقامة، في مبددات الاستقامة، في معاول هدم الاستقامة. أشياء بتأتي من الداخل بتؤثر على القلب بهذا الشكل وتوقف الإنسان للأسف الشديد. حتى مش لازم توقفه وتوقفه عن الخير ولا بتاع، هو ممكن يبدأ يدخل قلبه الوهم، فيبقى مش عارف يكمل ومش قادر يستمر ومش عارف يواصل. الله المستعان عليه التكلة. السياق قبلها وبعدها لا شك له علاقة، لكن عشان بس الوقت احنا نكتفي باللي كان في هذا السياق. انا حابب بس انتقل مع حضراتكم سريعا يعني لقسيمة هذه الآية أو أخت الآية دي في سورة الأحقاف، دي في سورة فصلت. في سورة الأحقاف الآية رقم 13، ربنا سبحانه وبحمده يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا تعزيزا لله، فلا خوف عليهم أبدا ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهون أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. عشان بس نفهم أنها مش مجرد قالوا كلام، جزاء بما كانوا يعملون، نفهم أنه عمل. طيب الآية دي بالذات بقى، والآيات دي السياق اللي قبلها مهم، السياق اللي قبلها مهم جدا. ربنا سبحانه بحمده في خلينا نقول من أول آية مثلا 11، نبدأ من أول 11، وطبعا يعني ربما من أول السورة هيبقى مناسب أكتر. طيب معلش، من أول السورة سريعا، ربنا سبحانه بحمده يقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سورة الأحقاف: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كذا عشان في كلام مهم عن الكتاب. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هنا نقطة مهمة جدا وهي فكرة إيه؟ فهنا يعني شوف الآية اللي قبلها مباشرة ربنا بيقول لي في الآية اللي قبلها مباشرة بيقول ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فيه. فهنا تأكيد على ما كان في الآية السابقة من فكرة الإحسان إن إحنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الأحسنية على الإحسان. مين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ هناك جابها بعدها ومن أحسن قولا بس هنا قبلها وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فزي ما قلنا هو هم مسلمين صالحين مصلحين محسنين حريصين على الأحسنية حريصين على الحسنات. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا في الاستقامة. فالإحسان في الاستقامة الإحسان في الاستقامة قلنا الصبر الإخلاص مطلوب في الاستقامة قلنا الصبر مطلوب في الاستقامة الإحسان مطلوب في الاستقامة. الإنسان دائما يكون في الحالة الأحسن في الجانب الأحسن وبشرى للمحسنين. الإشارة الثانية في هذا السياق وهي إشارة مهمة فكرة الكتاب والعلاقة بالكتاب ودور الكتاب في الاستقامة. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فكرة الكتاب وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. فكرة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. إن الإنسان في الاستقامة محتاج إمام في الاستقامة. ولذلك حتى قلنا في حديث ضرب الله مثلا الصراط المستقيمة في داعي على رأس الصراط. عشان كده والله الذي لا إله إلا هو وده يجي معانا إن شاء الله ربما في الحلقة القادمة أو غيرها. إن من أهم مصادر الاستقامة ومن أهم وسائل الاستقامة كتاب الله عز وجل. القرآن له دور غير عادي في والعناية بكتاب الله. يكفينا بس الآية بتاعت لمن شاء منكم أن يستقيم. طيب المعنى ده مهم جدا جدا وكلام الله مهم جدا جدا. وبعض الإشكالات المتعلقة بعلاقتنا بكتاب الله بيبقى لها دور في مسألة الاستقامة. وفي كتير من المهددات والمبددات والمؤذيات ومعاول الهدم في سوء التعامل مع كتاب الله بتؤثر على استقامتنا. ده إن شاء الله نتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. نكتفي بهذا القدر. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.